ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمت مساء وعمت. طيب، أبو زيد القرشي ألف كتابا وسماه جمهرة أشعار العرب، جمهرة أشعار العرب، وأتى فيه بسبع سبعات من القصائد، يعني أتى فيه بتسع وأربعين قصيدة. أتى أولا بالسبع الصموت، الصموت جمع صمت، والمقصود بها المعلقات. أتى بما يسمى الصموت. نقل القلم. أتى بسبع سماها الصموت، جمع صمت. الصموت يعني السبع المعلقات. المعلقات جمعها في الأصل حماد الراوية، جمع سبع معلقات، سبع قصائد، وقال هذه معلقات العرب أو هذه صموت العرب، يعني هذه أشهر القصائد عند العرب. فما معيارها؟ الجودة. ثم أتى أبو زيد القرشي، وهذا عن شيخه، يروي كل هذا عن شيخه من؟ عن شيخه المفضل ابن عبد الله المجبري. السبع الصموت. أتى فيها بالقصائد التي نعرفها بالمعلقات، لكنه اختلف مع حماد في قصيدتين. حماد الراوية جعل القصيدة السادسة والسابعة معلقة الحارث ابن حلزة ومعلقة عنترة، هو أتى بمعلقة النابغة ومعلقة الأعشى، وقال هذه هي معلقات العرب أو هذه هي مطولات العرب المشهورة. وأتى بعدها بسبع أخرى، بسبع قصائد أخرى، وسماها المجمهرات. المجمهرات، وقال ما هي بدونهن، ما هي بأقل من السبع الأولى، وما قصر أصحابهن عن أصحاب القصائد الأول. فما معيارها؟ الجودة، الجودة المطلقة. وهنا الجودة المطلقة كذلك، صحيح؟ ثم أتى بسبع منتقيات، سبع قصائد سماها المنتقيات، وسكت عنها، لم يقل إنها أقل من الأولى، وسكت عن تمييزها، وأتى فيها بقصائد متفرقة لا يجمعها جامع معين. فهذه أيضا عيارها الجودة المطلقة، يعني المطلقة عن القيد، وسيتبين لنا إن شاء الله تعالى ما المقصود. ثم أتى بسبع قصائد وسماها المذهبات، ولك أن تقول المذهبات، وقال هي التي تختص بالأوس والخزرج، قصائد الأوس والخزرج. وحينما تنظر في هذه القصائد ترى أن أصحابها وقع بينهم التفاخر والحماسة، وترى أنهم جميعا من أهل المدينة، وترى محمد بن سلام الجمحي في كتابه طبقات فحول الشعراء جعل الجاهليين عشر طبقات، ثم قال طبقات الشعراء من أهل المدينة. فهنا جودة مقيدة، هذه قصائد المدنيين مقيدة بمكان، جودة جودة مكان أو نمط معين، كأنه يرى أن أشعار المدنيين تختلف عن أشعار البدو. جعل محمد بن سلام شعراء مكة طبقة، وجعل شعراء المدينة طبقة، وجعل الشعراء من البدو طبقات مختلفة، شعراء النجد وقلب الجزيرة، ثم جاء إلى المكيين والمدنيين وقسمهم أقساما مختلفة. ثم أتى بقسم خامس عندنا الصمود والمجمهرات والمنتقيات والمذهبات، ثم أتى إلى المراثي، السبع المراثي. المراثي هي مدح الميت، هذا هو يرثيه، يعني يمدح ميتا، يبكي ميتا، يذكر محاسنه وكذا وكذا. وذكر النقاد أن الفرق بين المدح، هناك ثلاثة أبواب تتطابق: المدح والغزل والرثاء. المدح هو الأصل العام، الغزل مدح النساء، الرثاء مدح النساء، الرثاء مدح الميت، ذكر مآثر الميت. ولهذا حينما قال هشام بن عبد الملك لعمر بن أبي ربيعة، يعني أنت شاعر لماذا لا تمدحنا؟ قال: إنما أمدح النساء، لا يذكر، ليس له شعر إلا في النساء. هكذا كان رحمه الله، نعم، ورضي عنه. إذن عندنا هنا المراثي، إذن هذه جودة في ماذا؟ في المعنى، جودة في المعنى، باب المعنى. انتبهوا لأن هذا الكلام لا يوجد في كتاب، هذا الكلام أثر عن تأملي في هذا التقسيم، هذا الكلام غير موجود في كتاب، فانتبهوا إليه جيدا. الصمود، المجمهرات، المنتقيات، المذهبات أو المذهبات، المراثي. ثم أتى بسبع أخرى وسماها المشوبات. المشوبات، ما هي المشوبات؟ قالوا طبعا هي قصائد لمخضرمين، المخضرم هو الذي عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام، قال شعرا في الجاهلية وقال شعرا في الإسلام، هذا المخضرم. سميت بالمشوبات قالوا إما لأنها قد أصاب أو قد صابها إسلام وكفر، أو صاب أصحابها، شابها إسلام وكفر، أو شاب أصحابها إسلام وكفر، يعني هي مشوبة بين هذا وذاك، ليست خالصة على أحد الطرفين. فهذه جودة، فهذه جودة، جودة ماذا؟ زمان، أليس كذلك؟ ثم أتى بالسبع الأخيرة التي تسمى بالملحمات، الملحمات، نعم، وهي الإسلاميات: جرير والفرزدق والأخطل والراعي والكميت والطرمة، هؤلاء الشعراء الإسلاميون الفحول الكبار، نعم. الملحمات، إذن هذه جودة زمان أيضا. ما الذي فعله هنا أبو زيد القرشي؟ حينما تأملت هذا الكلام، هذا التقسيم، قلت: لماذا أتى بهذا التقسيم؟ قطعا هناك سر، لماذا أتى؟ ما العلاقة؟ أتى بالصمود والمجمهرات والمنتقيات، هذا مفهوم، بالجودة. امرؤ القيس الوحيد من أصحاب المعلقات أو الصمود الذي هو قحطاني، يعني من عرب اليمن، وليس من عربي، ليس من عربي عدنان، عرب الشمال في الأصل، هو كندي، واضح. ثم أصحاب المجمهرات وأصحاب المنتقيات، وهؤلاء فيهم المهلهل بن ربيعة في قافيته، خال امرئ القيس، المهلهل من بني تغلب الذي قاد حرب البسوس. ثم المذهبات للأوس والخزرج، ثم المراثي في المعاني، ثم المشوبات للشعراء الذين عاشوا في الجاهلية وعاشوا في الإسلام، واضح. ثم في الملحمات التي هي التي أصحابها شعراء إسلاميون فقط، قصيدة الجرير يهجو الفرزدق، يهجو الأخطل، وقصيدة الفرزدق يهجو جريرا، والأخطل يمدح بني أمية حينما تدخل يزيد بن معاوية من قطع لسانه بعد أن حكموا عليه بذلك بعد هجائه للأنصار رضي الله عن الصحابة جميعا. نعم. حينما نظرت في هذه وجدت أنه الصمود والمجمهرات والمنتقيات لا شيء فيها، واضح جدا الجودة، المعيار الجودة. ثم انتقل إلى المذهبات، قصائد الأوس والخزرج، فجأة هكذا قصائد الأوس. لماذا؟ ما الذي يفرق قصائد الأوس والخزرج عن قصائد كندا ويعني القحطانيين والعدنانيين؟ ما الذي يفرق؟ فحينما تأملت وجدت محمد بن سلام جعل أهل المدينة طبقة، وحينما تنظر تجدهم يخصون أهل المدينة بشيء من الشعر يختلف عن البدو، ويميزون الصعاليك، وكأن هناك علة في تمييز شعراء أهل المدينة، هناك شيء في شعر أهل المدينة. لماذا قلت جودة مكان أو نمط؟ لأن ربما يكون المقصود هو الشعر الحماسي، لأن كل القصائد السبع المذهبات كلها في فخر الأوس على الخزرج والخزرج على الأوس، فربما كان هذا المعنى هو المقصود. فهمتم هذا؟ ثم المراثي، هذا باب في المعنى صرف، باب في المعنى يختلف، هذه جودة مطلقة وهذا في المعنى، واضح؟ وهذا في المعنى. ثم المشوبات، هذا في الزمان. فلما تأملت وجدت الأصمعي يقول في حسان بن ثابت، الأصمعي لعله أفضل، الأصمعي يقول في حسان بن ثابت، أو يقول كلاما يتفرع منه إلى حسان بن ثابت، يقول الشعر شر كله، بابه النكد، هكذا يقول، الشعر شر كله، إذا دخل في الخير لان، هكذا يقول، الشعر شر، أصمعي هذا راوي الشعر الكبير، يقول الشعر بابه الشر، إذا كان في الشر اشتد، وإذا دخل في الخير لان، ألا ترى، الكلام ذا الأصمعي، ألا ترى إلى حسان بن ثابت، كان شعره في الجاهلية قويا، فلما دخل في الإسلام لان؟ ما علة هذا الكلام؟ علة هذا الكلام أن الشاعر في الجاهلية يفجر الشعور فقط، يأتيه الشعور فيفجره، يتكلم كيفما اتفق، لا شيء يقف أمامه. أما في الإسلام فبعد أن يتفجر الشعور هناك مصفاه. هل يجوز أن أقول أو لا؟ هل يجوز أن أعاير بهذا أو لا؟ هل هذا فيه فحش أو لا؟ هل هذه التي تفجر نحوها شعوري معينة أو غير معينة؟ لو معينة لا يجوز، فلو كانت غير معينة، هل ما سأقوله في غير المعينة فحش أو ليس بفحش؟ خلاص برد، انتهى، خلص، فلان، فيضطر إلى الاستحضار والتنميق، خلاص هو شد أو جذب إليه المكابح. أما الشاعر الذي ينطلق هكذا ولا يرعوي ولا يفكر، هذا شعره شديد. الشاهد من هذا أنهم فرقوا، وتنظر إلى ابن سلام، جعل ابن سلام طبعا فرق بين، يعني وزع المخضرمين، وهذا أعجب الأستاذ محمود شاكر رحمه الله، لكن غيرهم جعل الشعراء على ثلاثة مراتب، على ثلاث مراتب، الجاهليون، المخضرمون، الإسلاميون. لماذا جعلوا المخضرمين هكذا؟ تذكروا كلام الأصمعي، وهذا ما وجدته في تقسيم أبي زيد القرشي، كأنهم يقولون هناك سمة معينة تجدونها في أشعار المخضرمين، هناك شيء لابد أن تنتبهوا، كأنهم يقولون لك المخضرمون لهم سمة معينة في أشعارهم، شعرهم انتقل، فعليك أن تترقب في قصائدهم وأنت تدرسها في آثار هذا الانتقال مثلا. فلهذا وضعوا هذا القسم، واضح؟ بعد ذلك الملحمات، شعراء الإسلام، الشعر اختلف في الإسلام، كان مذهبا آخر، الهجاء أصلا كثر في الإسلام جدا، والفحش كثر في الإسلام، البعض يظن أن كلمة جاهلية يعني هذا الشعر الفاحش الهجاء الكذا، أبدا، الفحش والتعمق في الفحش والاقتحام عليه والتعهر في الشعر هو سمة الشعر الإسلامي والعباسي، ليس شعر الجاهليين. الجاهلي إذا عرض إليه الفحش تناول منه بقدر غرضه، لا يقصد إليه قصدا، بخلاف، اقرأوا في ملحمة الفرزدق، على أنني أعتبر نفسي يعني مخلصا للفن وأشرح كل ما يعرض لي، لا أستطيع أن أشرحه في مكان عام هكذا، لا أستطيع، لا يمكنني. انظروا في آخر قصيدته وهو يهجو جريرة بزوجته، وانظروا بماذا كان يتهم جريرا، لماذا كان يقول هذا ابن الأتان، كان يتهمه تهمة وهو وأهله، وكان ينشرها عنه، واضح؟ فلا يقول له إلا حينما يسمع شعر هذا، لا يقوله إلا ابن الأتان. فانظروا ماذا بماذا كان يتهم أباه وأهله. نعم، فهذا هذا الشعر الإسلاميين، الإسلاميين يعني إلى 150 سنة، بعد ذلك يكون شعر المحدثين، وهذا لم يأتي في جمهرة أشعار العرب، لأن عنوان الكتاب هو جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام. هذا هو السؤال هنا، حينما ندرس المراثي، ندرس سبعا من المراثي، ونرى أن هذه المراثي لم يكن فيها في كل مقدماتها هذه المقدمة الطللية، فننتقل من هذه المراثي السبع إلى غيرها من المراثي، فنرى المراثي لا تحوي المقدمة الطللية. هذه الدراسة بقصد هذا التتبع لهذه المراثي ماذا تسمى؟ دراسة تاريخ الأدب. نحن الآن ندرس تاريخ المرثية، ولأجل هذا وضع لك أبو زيد القرشي سبعا وسبعا وسبعا وسبعا وسبعا وسبعا وسبعا، لم يضع لك 49 قصيدة هكذا، وضع لك سبعا من شيء واحد، وسبعا تقاربها، وسبعا أو سبعا مثلها، وسبعا دونها، وسبعا من نمط أو جودة أهل قطر، وسبعا في باب من المعنى، واختار المراثي لأنه سيرد معنا إن شاء الله تعالى ونحن ندرس بنية القصيدة المرثية أنها تختلف عن سائر القصائد الأخرى. باب المراثي يختلف، لا يتخذ بنية القصيدة العادية عند العرب، ولذلك خص المراثي. هذا الكلام أقول لكم احفظوه لأنني لم أجده في كتاب. ثم سبعا باعتبار الزمان واختلاف نوع الفن أو هبوط الفن أو كذا أو كذا، ثم السبع الملحمات الإسلاميين، هذا باعتبار الزمان. وضع لك سبع سبعات من القصائد لأنك ستنظر في كل سبع نظرا مختلفا، تنظر إلى هذه المشتركات بين القصائد كأنه يقول لك انظر إلى هذه المشتركات لأنني من خلالها أعلمك ما هي خصائص المرثيات، ما هي خصائص أشعار الأوس والخزرج، ما هي خصائص المشوبات أشعار المخضرمين، ما هي خصائص الإسلاميين. ولهذا تجدون القصائد هنا متقاربة، كله في الإسلاميين كله يهجو، كله يهجو ويمدح، كله يهجو. أما في المعلقات لن تجدوا الأمر كذلك، تجدونه شعرا ذاتيا أكثر، أما هنا تجدونه فيه المدح والهجاء والذم والفحش في يعني الرمي في الأعراض وكذا، وهذا كان سمة في الشعر الإسلامي في الحقيقة. الآن نعم تفضل. الشعر لا، العكس، الشعر بعد الإسلام كان في الجاهليون غالبا يقولون الشعر تابعا لأفعالهم، يعني كانت هناك حروب بين القبائل وكانوا كذا وكانوا كذا، فكانوا يفخرون بالشعر بعد الواقعة، بعد المعركة، بعد اليوم. الفرق بين النظام في الإسلام والنظام، هذا مؤثر في الأدب أيضا، النظام في الإسلام والنظام قبل الإسلام، قبل الإسلام الحكم كما ممكن نقول فيدرالي، يعني كل قبيلة حتى تحت المملكة الواحدة كل قبيلة لها سلطتها ولها ثأرها ولها حربها وكذا وكذا، ما لم تمس بالمملكة الكبرى، فالسلطة موزعة والسلاح موزع. بعد الإسلام قام نظام سلب القوة والتصرف من كل الرعية وأبقى القوة في يد السلطة العليا الخلافة، واضح؟ فأصبح الانتقام والانتصار يكون بماذا؟ بالهجاء وبالشعر. نبه على هذا الإمام الطاهر بن عاشور في مقدمته لديوان بشار، قال لماذا أكثر الإسلاميون من الفحش في الهجاء، لماذا يهجون بهذا الشكل، لماذا يكثرون من سب بعضهم؟ قال: لأنهم لم يكونوا يحاربون بعضهم كما كان يفعل الجاهليون. هذا هو قصة واحدة في التي هي عمرو بن هند وعمرو بن كلثوم، قصة واحدة فيها هذه القصيدة الطويلة وكذا، ويمكن أن تجد قصيدة واحدة فيها عدة أيام، فالشعر قليل بالنسبة إلى الفعل، بخلاف بعد ذلك في الإسلام الشعر قليل، الشعر كثير بالنسبة إلى الفعل. نعم. طب تفضل. طبعة الجمهرة موجودة في دار السلام. طبعة دار السلام. نعم، صورتها عن جامعة أم القرى في مجلدين أو ثلاث مجلدين، هي عندي في ثلاثة لكن الجديدة في مجلدين. نعم. نعم، الدين إذا دخل في الشعر لان بمعنى التدين. والشيخ عبد الرحمن ابن عبيد الله السقاف صاحب كتاب العود الهندي قال: وهذه هي العلة في ضعف أشعار الصحابة، الصحابة شعرهم ضعيف. لماذا؟ قال: لأنهم رقباء على ألسنتهم. نعم نعم. كلمة لان يعني ضعف، لا هذا عند الأتقياء. ولذلك البعض يفرق في العصر الإسلامي بين صدر الإسلام الذي هو الصحابة وبين عصر بني أمية. في صدر الإسلام الشعر كان لينا ضعيفا هادئا لأن الصحابة كان فيهم تقوى وورع. في عصر بني أمية كان بنو أمية يستعملون الأخطل النصرانية في هجاء الأنصار. يقول في قصيدة له: بني أمية قد ناضلت دونكم أبناء قوم هم آوى وهم نصروا. هذا الأخطل النصراني يقول هذا، يفخر يعني، يقول يعني يمن على بني أمية: بني أمية قد ناضلت دونكم أبناء قوم هم آوى وهم نصروا. حينما هجى الأنصار ذهب النعمان بن بشير، ابن بشير وكان أنصاريا يعمل مع معاوية، ذهب واشتكاه إلى معاوية فأمر معاوية بقطع لسانه فأنجده في ذلك يزيد بن معاوية، فقال الأخطل معلقته أو قصيدته التي هي في الملحمات، هذه يمدح فيها يزيد بن معاوية لأنه هو الذي تدخل، قال له: أنا فعلت هذا لأجلك وكذا وكذا وبأمرك، هجوت الأنصار بأمرك، فمنع من قطع لساني فمدحه بالقصيدة التي في الملحمات. لا تظن أن حياتنا كانت مثالية، لا لا لا، حياتنا لم تكن مثالية، وكان فيها وبدأ الشقاق فيها في وقت مبكر جدا، ووقع النزاع بين حتى الكبار في وقت مبكر جدا. فلا كونوا واقعيين، لا تكونوا خياليين هكذا، حتى إذا واجهتم هذا الواقع مرة أخرى لا تنصدموا يعني. نعم. الأخطل كان نصرانيا شاعر الخمريات، وكان بنو أمية يستعملونه لهجاء الأنصار. وانظروا إلى هذا الاطمئنان في قول الأخطل حينما يقول: بني أمية قد ناضلت دونكم أبناء قوم هم آوى وهم نصروا، استعملوا نص القرآن. فهمتم؟ نعم. معايير الجودة المطلقة هو ما سنتعرض له إن شاء الله. هذا الترتيب فيه استقصاء لكل ما استقصاء وتمثيل لكل ما يمكن أن ننظر في الشعر من خلاله في الترجيح، يعني أنت تنظر في الشعر وتريد الجودة، طيب أريد الشعر الذي هو من مكان معين، الشعر الذي من نمط أهل مكان معين، طيب أريد الشعر الذي في باب معين كيف يكون؟ أريد الشعر الذي يقولون إن أصحابه انتقلوا من مرتبة إلى مرتبة، أريد الشعر الذي هو الإسلامي، هكذا. هذه أنماط البحث، ولهذا أرى إلى الآن غير جازم وأنا لا أجزم أن أبا زيد القرشي قد استوعب في قد أحاط بكل أنواع الترجيح أو بكل أنواع التأطير لأنواع الشعر في هذه الأنواع. هذه المراثي يمكن أن تأتي فيها، أو لا نقول نافع، المراثي يمكن أن تأتي فيها بالممادح، تقول: سأدرس الشعر، سأدرس أجود مدحة، تقول: سأدرس أجود حماسية فخرية، سأدرس أجود غزلية مثلا. هذه مثلا حينما تقول مثلا سأدرس الأشعار الصعاليك، تدخل في أي باب هنا؟ نمط ناس، يمكن أن تكون في الأوس والخزرج، أو أن تكون في، أرى أنها في الأوس والخزرج. الصعاليك قوم معينون، الصعاليك أيضا أشعارهم ليست فيها مقدمات طللية، معروف أن الصعاليك أشعار الصعاليك أو أشعار الصعلاكة بمعنى أصح وأشعار الرثائيين أو المرثيات ليست فيها مقدمات وليست تأتي على بنية القصيدة. بعد ذلك في الإسلام جاءت الغزلية أيضا انتشر فيها كمؤنسة مجنون الليلة، ليست أيضا مبنية على. طيب من أين وقفنا على كل هذا؟ من عمل واحد، من تتبع سلسلة من الأعمال. هذه تسمى دراسة تاريخ الأدب. إذا تتبعت السلسلة لأجل أن تقف على الخصائص المشتركة، هذه دراسة تاريخ الأدب، يدخل فيها دراسة الرواة ويدخل فيها دراسة الأوليات وإلى آخره، وإن شاء الله تعالى سنأتي على كل ذلك. تفضل آخر سؤال إن شاء الله. نعم. الصمود جمع صمت، والصمت هو هذا هذا الذي يعلق في الصدر يسمى السلك، بعضهم يقول هو نفس السلك الذي يدخل فيه اللآلئ ويعلق، فالصمود بمعنى المعلقات. ولهذا أنا قد لا أقر بقصة التعليق المعلقات، لكنني أسميها المعلقات. المتنبي رحمه الله حينما قال وما الدهر إلا من رواة قلائدي، قرأتها مرة قلائدي وقرأتها مرة قصائدي، فإذا صححنا أنه قال وما الدهر إلا من رواة قلائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا. كلمة قلائدي من جمع قلادة، هل معناه أن المتنبي كلما قال قصيدة فأتى يؤتى بها وتكتب في رقعة جلدية ثم تطوى طيا شديدا وتوضع في صندوق أو غلاف فضي وتعلق في الصدر وتكون قلادة؟ ولكن شأنها أنها قلادة، هذه قلائدي. كذلك كلمة المعلقات، الذي يترجح لي أنهم قالوا المعلقات دون حرج، ثم أتى بعض الناس من الكذبة وضعوا قصة التعليق، فارتبط التعليق بالتسمية وظن الناس أنها سميت المعلقات لأجل القصة، فيأتي الناس الآن يقولون لم تصح قصة التعليق فلا تقل المعلقات. أنا الآن لو أنني وضعت قصة، لو كذبت الآن بقصة في قلائدي للمتنبي وسارت هذه القصة، وبعد 50 سنة اكتشفوا أن الذي وضع هذه القصة قد اختلقها، سينفي الناس كلمة قلائدي أنها قلائد، ليست قلائد، لم تتقلد، مع أن التسمية صحيحة كما نرى الآن دون حرج، فأرى أنها سميت معلقات دون حرج. ثم بعد ذلك وقع الكذب في القصة. أنا أنفي القصة ولا أنفي التسمية بالتعليق، هي معلقات، معلقات العرب التي من شأنها أن تعلق. هي الصمود، لم يعترض أحد على لفظ الصمت، التي من شأنها أيضا أن تكون صمتا، أن تعلق. هي القلائد كما قلائد المتنبي، التي من شأنها أن تكون قلادة. واضح؟ علقت، هذا محاولة للتأويل للدفاع عن تراثية الاسم لا نحتاج إليها، والله أعلم. طيب الآن اكتملت عندكم والحمد لله تعالى أركان الدراسة الأدبية، لكن من حيث كونها أركانا، يعني النص الشعري، أصول التفسير، ثم تاريخ الأدب، الآن اتضحت الرؤية، لن تخرج الدراسة الأدبية عن هذا الإطار. ولكن نأتي الآن من أين أدرك أن هذا نص شعري؟ هذا هو، أنت قلت النص الشعري ثم أصول التفسير ثم تاريخ الأدب الذي نكتشف به الخصائص المشتركة بين الأعمال الأدبية، ولكن من أين لي أن أعرف أن هذا نص شعري؟ أحتاج هنا إلى الوقوف على حقيقة لغة الشعر. ما هي لغة الشعر؟ ما هي لغة الشعر؟ لماذا ينبغي أن أقف على ماهية الشعر؟ أحدد ماهية الشعر، لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول تكلمنا فيه من قبل وقلنا إذا كان الشعر له وجود مستقل فكذلك أصول تفسيره لها وجود مستقل، ولا بد أن أعرف أولا ما هو الشعر لأحدد بعد ذلك ما هي أصول تفسير الشعر. معرفتك بالشعر تنبني عليه ماذا؟ معرفتك بأصول تفسير الشعر، لأن الكلام الذي سيلي بعد ذلك الحديث عن الكلام عنه وسأخذ منا وقتا طويلا هو دراسة عمود الشعر، وهي نفس القواعد التي هي أصول التفسير، نفس القواعد التي تدرك بها الشعر الجيد من غير الجيد. واضح؟ هذا الأمر الأول، أن تدرك أصول التفسير. الأمر الثاني أن تدرك وظيفة الشعر، لأن معرفتك بفن معين، معرفتك بحقيقة الفن، بالوسيلة الفنية تنبني عليه معرفتك بوظيفة وبرسالة هذه الوسيلة الفنية أو الرسالة الفنية. مثال على ذلك، ما الفرق بين النحت والرسم؟ سأصنع لك تمثالا، وهذا تقول له سأرسم لك لوحة. ما الفرق بين الفن والنحت؟ الفن إذا فهمنا حقيقة التمثيل، يعني صناعة المثال، صناعة التمثال، صناعة هذه الصورة المجسمة، إذا فهمنا حقيقتها فهمنا متى نصنع تمثالا، لأننا سنفهم من حقيقتها متى ينبغي أن توجد. وإذا فهمنا حقيقة اللوحة الزيتية الملونة سنفهم متى نصنع لوحة زيتية. النحت، فن النحت، فن صناعة التماثيل. التمثال هل له لون؟ التمثال هل له لون؟ هذه خصيصة أولى، لا لون، صح؟ لا لون، صحيح؟ لون واحد، حجر. هل فيه تفصيل في كل شيء؟ التمثال من حيث كونه تمثالا، يعني هل ستجد كل شيء في ملابسه بالتفصيل؟ يعني حتى الأربطة والكذا والأزرار، هل كل هذا سيظهر بهذا الشكل؟ إذن لا تفصيل. التفصيل له درجات. العين فقط، هذا البؤبؤ يحفر، ولكن هل سيجعل هذه الخطوط، سيحفرها؟ هل ترى رموشا؟ هل ترى خصولات الشعر تطير؟ غالبا خصولات الشعر تطير. هل ترى التفصيل الذي تراه أراه أنا الآن؟ اللحية في التمثال كتلة واحدة مرسومة إجمالا من الأعلى، هل تجد الفراغات؟ لا توجد. هل تجد الكثافة في اللحية أو عدم الكثافة؟ هل ترى الكثافة في الشعر أو عدم الكثافة؟ لا ترى هذا. إذن لا لون، لا تفصيل. هذا يساوي ماذا؟ يساوي رسالة مجملة، صح؟ يعني حينما تنظر إلى التمثال لا تعرف ألوانا ولا تعرف تفصيلا، وإنما تتعرف بإجمال إلى الشخصية. كأن الذي صنع تمثالا يقول لك يكفيك أن تعلم من هو. هذا رمز على فلان، هذا ليس فلان، ولا أريدك أن ترى فلانا بألوانه، ولا أريدك أن ترى فلانا بتفصيلاته بدقائقه، يكفيك أن تعلم من هو فلان. لا تعرف لونه من سمار أو بياض أو كذا، لا تعرف كثافة شعره، لا تعرف دقائق ثيابه، لا تعرف ألوانه، لا تعرف شيئا مطلقا. أنت لا تراه أمامك، أنت ترى شيئا يقول لك بعض هذه المعلومات التي تقف عليها مني الآن ترشدك إلى أنني فلان، وهذا يكفيك. إذن متى أصنع تمثالا؟ عند ماذا؟ عند التعظيم. لا يكون إلا الأشخاص العظماء، ولذلك تقول أنا سأصنع لك تمثالا. لما لا يكون العكس؟ كيف؟ كانت الغاية من صنع التمثال في الأصل التعظيم، ولما أن كانت منه الغاية منه التعظيم ما احتج إلى اللون أو التفصيل. يعني أنا أصنع تمثالا لأعظمه فيعظمه الناس. هذا نفس الكلام. التمثال يدل على العظمة بالصدق أو بالكذب. صحيح. خلاص، كالشعر يدل على الشعور بالصدق أو بالكذب. هذا شيء آخر، لكن في النهاية الوسيلة توحي بالتعظيم، سواء أوحت بتعظيم صادق أو بتعظيم كاذب. ما مقصدك؟ مقصدي أنه لم يحتاج، يعني هو مش إلا لون ولا تصير، هو مش بقى حاجة مهملة فاخترناه كده. هو لما حب أن يعظم صنع شيئا ضخما، فلم يكن في حاجة أصلا أن يصنع له لون أو تفصيل، ولأن الحاجة التي صنعت لها الأداة ليست في حاجة للون أو التفصيل. هذا ما نقول، هذا ما نقول، صح؟ هذا ما نقول. الوسيلة توحي بالتعظيم، سواء كان التعظيم يحدث بعده أو يحدث قبل. طيب، اللوحة الزيتية فيها ألوان، فيها ألوان، فيها تفصيل، فيها تفصيل. فمتى أرسم لوحة زيتية؟ متى أرسم لوحة زيتية؟ أنا أريد أن أفهم الرسالة أو الوظيفة التي يقوم بها هذا الفن. اللوحة الزيتية فيها ألوان وفيها تفصيل، متى أرسم لوحة زيتية لفلان أو فلانة؟ إذا أردته أن يعيش، أن يستحضرها وأن يعيش وأن يتخيل الوجود وأن أبث الحياة في الصورة. طيب، نأخذ شيئا وسطا، لا هو النحت ولا هو الرسم الزيتي، الرسم بالفحم. تعرفون الرسم بالفحم؟ الرسم بالفحم يستغل الخلفية البيضاء ويدرج الألوان، يجعلها قاتمة في مواضع غير قاتمة في مواضع. فيه ألوان ليس فيه ألوان، فيه تفصيل، فيه تفصيل زائد عن التمثال لكن أقل من الرسم الزيتي. سترى أن الرسم الزيتي، أن الرسم بالفحم يستعمل في اللوحات التي فيها شيء من الفلسفة، فيها شيء كأنني أقول لك أنا لا أريدك أن تعيش الصورة تماما، أريدك أن تستنبط المعنى من تدرجات الألوان، من الظلال. يرسم شخصا يسير بالجمل من بعيد هكذا، فقط أسود في أبيض فقط. هل أنت رأيت ملامح؟ هل رأيت شكلا؟ هل رأيت لون الجمل؟ هل رأيت ما يحمل على التفصيل؟ هل رأيت شيئا؟ لم ترى شيئا، ولكن ماذا رأيت؟ مسافر. إذن رمز. أنا أشبه الرسم بالفحم بقصائد أبي العلاء المعري وقصائد الفلاسفة. هناك ظلال وهناك أشياء لا تفصيل فيها، ولكن تقف منها على رموز ودلائل وأشياء. لا يمكنك أن ترسم لوحة للأطفال، لبهجة الأطفال بالرسوم بالفحم. لوحة للأطفال بالفحم؟ أنت لا تخاطب هذا. رأيت أنت ضحكت، لماذا؟ لأنك بالفحم تخاطب عقلا كبيرا يفكر في دلالات من خلال تدرجات الألوان، صح؟ وإنما في الأطفال، الطفل يريد أن يعيش اللحظة، ألوان. ولذلك حتى لوحات الأطفال التي فيها بهجة ليست متقنة، يعني ليس مهم الإتقان، المهم كثرة الألوان، والمهم أن التفاحة حمراء، طماطم حمراء حمراء. لكن لو فعلت تفاحة هكذا كأن الشمس أتت عليها من مكان فصار لا ظل فيه، ومن هذه الناحية صارت ظل. أنا أفكر الشمس التي جاءت من هنا وهذه رمز للحياة، ثم بئست من الناحية الأخرى ووقع كذا وهذه كذا وظلال وكذا. تريدون مثلا اللوحات الفحم، تريدون مثلا هكذا، تجدون اللوحة هكذا ولا تجدون مثلا سوى عين أنثى هنا مثلا، وزهرة هنا، وصحراء هنا، فقط رموز، رموز. لو أنني لونت هذه الصورة صارت شيئا قبيحا جدا، لكنها لابد أن تكون هكذا ومتدرجة، والصحراء تدخل بالتدريج، وفيها شمس تغرب، وهنا جمل يسير، هناك ملامح أنت تريد أن تخبرني بها. فأنا إذا فهمت الوسيلة، ما الفرق بين النحت والرسم بالألوان والرسم بالفحم الذي يعطي ظلالا ولا يعطي تفصيلا فيشبه في هذا التمثال، وهذا التمثال الذي يقول لي لا تنظر إلى ألوان، لا تنظر إلى تفصيل، لا تنظر إلى شكلي الحقيقي تماما، يكفيك أن تعرف من أنا فقط، رمز علي فقط. أنت هنا تفهم الغرض من هذا، ماذا؟ من هذا الفن. فإذا فهمنا ما هو الشعر، ما هي لغة الشعر، فهمنا بعد ذلك ما هي وظيفة الشعر عندنا. فما هو الشعر؟ إذا أردنا أن نحدد الشعر، يعني ما هي لغة الشعر، أو بمعنى أوسع وإن كان الشعر لغة أخص، ما هي لغة الأدب؟ ما هي لغة الأدب؟ هذه الكلام أسس، هذا الكلام كله أسس، بعد ذلك تستعملونها إلى ما لا نهاية، فاحرصوا على فهمه جيدا. تحديد ما هو الأدب أو ما هي لغة الأدب، هذه معضلة تاريخية قديمة وتجادلوا فيها طويلا وتناقشوا، ولكن الحمد لله أننا في النهاية غير حياديين، يعني نتعصب إلى أدب معين هو الأدب العربي، ما يمليه علينا هو مذهبنا، وكل قوم لهم ما يملى عليهم في النهاية، حتى وإن أخذوا هذا وعمموه، أنا الأدب عندي ما سأستنتجه، ما سأقف عليه. أشهر الأقوال التي قالوها في تعريف الأدب، هذا تجدونه في كل الكتب التي ألفت، كتب الغربية والكتب التي ترجمت عن الكتب الغربية وكذا، يرجع إلى هذه الأقوال. هناك قول يقول أصحابه: الأدب هو كل تراث أمة من الأمم. الأدب هو كل تراث أمة من الأمم، هكذا كل التراث. هذا عام جدا، ولكن بين يديك كتب تقوم على هذا المذهب. عندك كتاب تاريخ الأدب العربي لبروكلمان، تفتح هذا الكتاب يتكلم عن الشعراء، يتكلم عن الشعر، يتكلم عن القرآن والتفسير، يتكلم عن السنة والشروح، والكتاب اسمه تاريخ الأدب العربي، أشهر كتاب ألف في تاريخ الأدب العربي، تاريخ الأدب العربي لبروكلمان. هذا الكتاب يتكلم عن القرآن وتفاسيره، يتكلم عن السنة وشروحها، يتكلم عن كتب الفقه وعن التأليف وعن كتب النحو والصرف، يتكلم عن أدب أمة العرب. لا تذهب بعيدا، كتاب تاريخ آداب العرب للشيخ مصطفى أو الأستاذ مصطفى الرافعي رحمه الله في 3 أجزاء. هذا الكتاب يتكلم عن القرآن والسنة أيضا، ففيه أيضا نوع من العموم. فهذا قول. هناك قول آخر يقول: الأدب هو، وهذا قريب من الأول لكنه حددها، قال: المراجع الرئيسية، المراجع الرئيسية فقط، يعني لن يتكلم عن كل التفسير، وإنما سيتكلم عن تفسير الزمخشري من حيث كونه تفسيرا أدبيا أو تفسيرا بلاغيا. لن يتكلم عن كل كتب النحو، وإنما سيتكلم عن كتاب سيبويه الذي قاله هو قرآن النحو. لن يتكلم عن شروح السنة سيتكلم عن فتح الباري وعمدة القاري، إنه حنفي، نعم، يتكلم عن فتح الباري، نعم، يتكلم عن الشروح الأساسية في السنة، المراجع الرئيسية. لن يتكلم عن كل التفسير بالمأثور، يتكلم عن تاريخ الطبري، لن يتكلم عن ابن كثير الذي اختصره، لن يتكلم عن السيوطي الدور المنثور الذي جمع، وإنما هو تاريخ الطبري أو تفسير الطبري، لأنه أوسع تفسير وآصل تفسير بالمأثور بالحديث والأثار، نعم. فهذا قول كالأول. هناك قول يقول: هو الكتب أو المراجع التي فيها معاني عظيمة، الكتب المؤلفة أو المراجع، الكتب في المعاني العظيمة، يعني الكتب التي جمعت حكمة أو نصائح الحكيم كونفوشيوس، هذه هي الأدب. الكتب التي فيها، التي ألفت في المواعظ وكذا وكذا، هذه المعاني العظيمة هي الأدب. وأنا أذهب أبو نواس في هذه الليلة، أنا أذهب أبو نواس، أين يذهب أستاذنا عمر بن أبي ربيعة؟ أين يذهب؟ أين تذهب الخمريات؟ أين يذهب الفحش والهجاء؟ هذه الأشياء العظيمة أين تذهب؟ كيف نخرجها؟ على هذا الكلام سيكون شعر الشافعي هو الشعر فقط، وحكم المتنبي هي الشعر، أما البحتري فيذهب، وأما أبو نواس فيذهب، والهجاء كله سيذهب، والخمريات كلها ستذهب، والغزليات كلها ستذهب، كل هذه ليست أشياء عظيمة. ولهذا هذا عندي أسوأ الأقوال. هذا أسوأ الأقوال، نعم. ثم هناك قول آخر، ولعله قول المصريين، يتبناها المصريون جيدا هذا القول، يقولون: الأدب هو كل ما كتب بأسلوب جميل، كل ما كتب بأسلوب جميل فقط، هكذا. كل ما كتب هذا مذهب موجود، يقولون كل ما كتب بأسلوب جميل هو أدب. الأسلوب الجميل، لا، هناك استحسان، يعني مثلا كلنا نستحسن الوردة، إذا وجدنا شخصا يعني لا يحب الوردة كلنا يعني نستغرب منه. فهناك شبه اتفاق حتى مع وجود النسبية، هناك أشياء نجمع على أنها أشياء جميلة. الورد جميل، واضح؟ لا، عند أهله هذا هناك حواجز. عند، لكن إذا نزلت بوردة في الشارع كله سيحبها، أنا أعرف هذا. انزع عنهم ما هم فيه سيحبونها. نعم، كل ما كتب بأسلوب جميل. طيب ننظر في هذه الأقوال جملة، وإلا فالتفصيل فيها يطول. كل تراث الأمة، هل هذا تميز به الأدب؟ هل صار الأدب هنا متميزا؟ أنت قلت الآن تتكلم عن شيء يسمى الأدب، لم تقل فيزياء، لم تقل علوم، لم تقل كيمياء، لم تقل علوم طبيعية، لم تقل علوم إنسانية، لم تقل علم نفس، علم اجتماع، قلت الأدب، ميزت شيئا يسمى الأدب. كان بنو أمية عندهم وظيفة المؤدب، يأتي الحاكم الأموي هكذا، الأمير أو الملك يأتي بالشعراء يعطيهم أموالا طائلة ليحفظوا أولاده الشعر وأيام العرب، الأيام يعني الغزوات والقتال، هذه اسمها المؤدب، وظيفة المؤدب. وكان أعلى من معلم النحو، معلم النحو كانوا الأعاجم، فكان هذا لا يبلغ راتبه شيئا بمقابل المؤدب الذي يكون عربيا ويكون حافظا للشعر راويا وكذا وكذا. فحتى إذا استهان به قال إنما أنت معلم، يعني تدرس النحو فا وتا وتو، هذا لغتك، هذه لغة. مر الإمام الشعبي على بعض الأعاجم يتعلمون النحو فقال تعلموه فإنما أفسدتموه، أنتم أفسدتموه. هناك مرحلة، دائما ابحث، نصيحة في التاريخ، ابحث عن المراحل الانتقالية وانظر إلى الصراع بين أهلها لتقف على أشياء كثيرة. الانتقال من الشعر والصليقة والبديهة إلى التعليم ترى فيه صراعا بين طبقة الشعراء الذين رأوا النحويين الأوائل وبين النحويين، لأن النحو نشأ في من؟ في الأعاجم. تخيلوا شخصا يرتجل الشعر هكذا، عربي، شخص عربي هكذا يقول الشعر، وشخص آخر من غير العرب يقول متى أقول أو، متى أقول آ، متى أقول إي، ما هذا، من هذا؟ عاشوا في زمن واحد، وقت قصير، عاشوا في زمن واحد. حينما اعترض بعضهم على الفرزدق وقال له لماذا قلت هذا، قال أنا أقول وأنت تعرف لماذا، أنا عربي، هو تميمي، هو يقول، أنت تفسر، أنا لا أخطئ، هذه لغتي، واضح؟ لا، إذا جاء الآن شخص أتى إلى مصر ويدرس يصنع قاموسا في العامية ثم قال لي أنت ليه قلت كده، فأليست كذا، وهو سمعها مثلا في بلد عربي أو في بلد مغربي كذا، فلماذا قلت كده؟ قل أنا أقول وأنت تفسر لماذا، هذه لغة، كيف أفسر لك أنني قلت كده، هي كده كده، واضح؟ نعم. فهناك الأدب، وكان شيء يسمى الأدب، وكانت وظيفة تسمى المؤدب، لم يكن معلما لكل شيء. إذن كون الأدب كل تراث الأمة، أو كون الأدب المراجع الرئيسية لأمة من الأمم، هذا لا يفسر لنا ما هو الأدب. نحن نحتاج إلى شيء يفسر لنا ما هو الأدب، وما هي لغة الأدب، ما هي لغة الشعر، واضح؟ طب ننتقل إلى الكلام في الكتب، المعاني العظيمة. المعاني العظيمة تأتي في معنى واحد؟ هل تأتي في معنى واحد؟ ما هي مقتضيات تصحيح هذا القول؟ أن يكون الحكيم هو الأديب، وهذا خلاف المشاهد وخلاف الواقع، أن يكون الحكيم هو الأديب، أن تكون المعاني في الحكمة هي التي تعلمها العرب وتعلمها كل الناس على طول الزمان، وهذا خلاف الواقع، درسوا الغزل ودرسوا الخمريات ودرسوا كذا، هذا خلاف الذي فعله العظماء من الأئمة الإسلام والفقهاء، شرحوا كل شيء. أنت لو شرحت حتى الغزل العفيف، هذا ليس من المعاني العظيمة، هذا انفعال إنساني طاهر ليس عظيما، واضح؟ طيب، هل الأدب هو كل ما كتب بأسلوب جميل؟ الإمام الشافعي ألف كتاب الأم بأسلوب جميل، كتاب الأم في الفقه الشافعي، إذا قرأتم فيه هذا أنا أحب أقرأ فيه لأسلوبه الجميل، لكنه ليس في الأدب. كتاب طوق الحمامة لابن حزم، البعض يظن من طوق الحمامة أنه كتاب في الشعر، هذا من أعمق كتب الفلسفة، التي تتعامل بالفلسفة مع شخصية، كتاب فلسفي طبي، كتاب في علم النفس، يفسر لك ويقسم لك الحب، واستعمل أيضا الفلسفة اليونانية وله مذاهب يونانية في تفسير العشق. هذا كتاب علمي في الحقيقة. حتى شعره، شعره أيضا يأخذ مسحة علمية حينما يشبه نفسه بال، يشبه حبيبته بالمنعوت، ويشبه نفسه بصور النعت، بأنه النعت، والنعت يتبع منعوته في 4 أشياء من 10 كما درستم في النحو، يتبعه في التذكير أو التأنيث، يتبعه في الإفراد، واضح، ويتبعه في، يعني إذن يتبعه في العدد، يتبعه في العدد، ويتبعه في التذكير والتأنيث، ويتبعه في ماذا؟ في التعريف والتنكير، والرفع والنعت في الإعراب، يرفعه إذن في الإعراب، وفي التذكير والتأنيث، وفي العدد، الإفراد والتذكير والإفراد والتثنية والجمع، وفي الإعراب. لا، ذكرنا الإعراب، يتبعه في التعريف والتنكير. نعم، واضح. فابن حزم ألف هذا الكتاب وكتب بأسلوب جميل، لكنه ليس كتابا في الأدب. الشافعي ألف كتاب الأم بأسلوب جميل، ليس كتابا في الأدب. سترى كتابا في الفيزياء، في الكيمياء، في الاجتماع، في علم النفس، كتب بأسلوب جميل. بعض الكتب الجامعية كتبت بأسلوب جميل، لم يعرف بها ما هو الأدب. فليس كل ما كتب بأسلوب جميل أدب، لأن هناك أناسا ينشغلون بشيء يسمى الأدب. هل هم ينشغلون بالكتب التي كتبت بأسلوب جميل؟ تخيلوا، هؤلاء الذين هم متأدبون يدرسون الأدب، هذا متخصص في الأدب، ينشغل بالأدب، هل معناه أنه يدرس الأمة بأسلوبه الجميل؟ يدرس كتابا في أي علم بأسلوبه الجميل؟ هل يتتبع كل أسلوب جميل في أي كتاب؟ أم أن تخصصه يتجاوز إلى حقيقة هذه المادة؟ نعم، يتجاوز إلى حقيقة هذه المادة. إذن نحن نحتاج إلى قول يختلف عن كل هذا لمعرفة ما هو الأدب. طيب، من أين نحدد هذا؟ كما قلت، نحن عرب، ننطلق من كلام في هذا، ننطلق من كلام عربي. ما هو الأدب؟ دعونا ننطلق من حادثة، من أية حادثة وقعت، أية حادثة قيل فيها الشعر، لماذا خص فيها الشعر؟ ولتكن قصيدة حسان بن ثابت. هذه القصيدة في ديوانه تقع في 23 بيتا. حينما جاء وفد بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا بخطيب وشاعر. انتبهوا معي ماذا حصل. هم جاءوا بمن؟ جاءوا هكذا بأناس كثيرين، هؤلاء أناس كثيرون، وفد بني تميم، ولكن جاءوا فيهم، جاءوا هكذا ذكروا، جاءوا بينهم بمن؟ بخطيب. وشاعر، يعني هنا يوجد واحد شاعر وهنا يوجد واحد خطيب. انتبهوا من هنا، انتبهوا من هنا، هذا الكلام ليس مزحا، انتبهوا من هنا. عندنا أناس وعندنا عدد هو وفد بني تميم، بينهم خطيب وبينهم شاعر، حدث تمييز، صح؟ حدث تمييز، خطيب وشاعر. قام خطيبهم وكان عطارد بن حاجب وفخر على المسلمين. أولا، إذا نأخذ من هنا أول شيء، أول شيء عندنا خطيب وعندنا شاعر. طيب، قام الخطيب وخطب وفخر على المسلمين، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثابت بن قيس وقال له: قم أجب خطيبهم، قم أجب خطيبهم. هل ثابت بن قيس قال: قم أجب خطيبهم؟ فقام ثابت بن قيس الذي هو الخطيب، خطيب فقط، تم تخصيص الخطيب، قم أجب خطيبهم. وكان شاعرهم الزبرقان بن بدر، هذا الذي أسلم بعد ذلك وكان في عهد عمر فهجاه الحطيئة وشكاه وكذا، وكان آدبا، لا أحد أكثر سوءا في الأدب من الحطيئة لا أظن إلا ضابئ بن الحارث. نعم. طيب، الزبرقان بن بدر لما أراد أن يقوم ليفخر على المسلمين بشعر، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ لم يشر، أرسل إلى حسان انتظر، وأرسل إلى حسان. ثابت بن قيس موجود والمسلمون موجودون، هناك عدد حاضر على الأقل من المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وفد يقابل الحكومة، واضح، يقابل الرؤساء والوزراء، وفد يقابل الصفوة، واضح. لا لا لا، أرسله إلى حسان بن ثابت وينتظر الزبرقان. إذن وقع أيضا تمييز بين الخطيب والشاعر. ركزوا جيدا، دائما اعتادوا، عليكم أن تعتادوا على التحليل في هذه الأمور، أن تدققوا فيها. لماذا لم يقم ثابت بن قيس؟ لو أن الأدب هو كل أسلوب جميل، لو أن الأدب هو كل معنى عظيم كما نظرنا، لماذا لا أرسلوا إلى حسان؟ فذهبوا أرسلوا إلى حسان بن ثابت، قال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبك. فيقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: فجئت وأنا لا أدري ما يقول شاعره. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس وهو يقول: منعنا رسول الله إذ حل وسطنا على أنفراد من معد وراغم، منعناه لما حل بين بيوتنا بأسيافنا من كل باغ وظالم. ودخل هكذا، وقام الزبرقان ابن بدر وأنشد قصيدته يفخر على المسلمين. حسان بن ثابت ما كان يدري ما سيقول شاعرهم لتقع المعارضة، والمعارضة هي القول على الوزن والقافية في نفس المعنى. فقام قام الزبرقان وألقى، أستبعد أن يكون قد ارتجله، هو أعده لأن هذا وفد وفيه إعداد وكذا وكذا. فقام حسان بن ثابت وقال: إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد علموا، قد بينوا سنة للناس تتبعوا، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا، قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق حقا شرها البدع، لا يرقع القوم ما أوهت أكفهم عند الدفاع ولا يهون ما رقعوا، إن سابقوا الناس يوما فاز سبقهم، أو وازنوا أهل مجد بالندى متعوا، إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا. هذا يرتجله حسان بن ثابت رضي الله عنه، هذا يرتجله ارتجالا. لا، الذي أعد الزبرقان، نعم، لأنه وفد وقدم. حسان يقول: جئت ولا أدري ما يقول شاعرهم، واضح، ولا يظنون عن مولا بفضلهم، ولا يصيبهم في مطمع طبعوا، لا يجهلون وإن حاولت جهلهم، في فضل أحلامهم عن ذاك متسع، أعفة ذكرت في الوحي عفتهم، لا يطمعون ولا يرديهم الطمع، كم من صديق لهم نالوا كرامته، ومن عدو عليهم جاهد جدعوا، أعطوا نبي الهدى والبر طاعتهم، فما ونى نصرهم عنه ولا وهنوا، إن قال سيروا أجدوا السير جهدهم، أو قال عوجوا علينا ساعة الربع، ما زال سيرهم حتى استقاد لهم أهل الصليب ومن كانت له البيع. انظر الكلام، أولا مدح النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء ذلك متأخرا، ذكره متأخرا بعد الفخر. لماذا أرسل إلى حسان؟ تذكرون المذهبات، الفخر بين الأوس والخزرج، ليست مدحة فقط، هذه مفاخرة، مفاخرة هكذا مطلقة في الأول. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الطاعة في القتال: خذ منهم ما أتى عفوا إذا غضبوا، ولا يكن همك الأمر الذي منعوا، فإن في حربهم فاترك عداوتهم، شر يخاض عليه الصاب والسلع، نسمو إذا الحرب نالتنا مخالبها، إذا الزعانف من أرضفارها خشعوا. هذه فخر صح؟ ويشبه أن يكون فخرا جاهليا. ولهذا لا أرى أن هذا مما لان فيه حسان، لأنه كأنه قيل له هنا انطلق. ماذا يفعل هنا؟ ماذا؟ لأنه ابتدأ وهو يفخر هنا بحق، لم يتناول عرضا أو شرفا أو كذا أو كذا. افخر ولك أن تفخر، السقف مرفوع. فلا أرى أن هذا مما لان. الذي يلين ربما الذي يحتاج حسان فيه إلى أن يتورع. واضح؟ لا فرح إن أصابوا من عدوهم، وإن أصيبوا فلا خور ولا جزع. كأنهم في الوغى والموت مقتنع، أسد ببيشة في أرساغها فدع. إذا نصبنا لقوم لم ندب لهم، كما يدب إلى الوحشية الذرع. لا نتربص هكذا بهم، لا لا لا، نهجم مباشرة. أكرم بقوم رسول الله قائدهم، إذا تفرقت الأهواء والشيع أهدى لهم مدحتي قلب يؤازره فيما يحب لسان حائك صنعوا. فإنهم أفضل الأحياء كلهم، إن جد بالناس جد القول أو شمعوا. هذا ما قاله حسان رضي الله عنه وارتجله هنا. نقف هنا على ماذا؟ ميزوا خطيبا وشاعرا. والخطيب يختلف عن الشاعر، ليس شيئا واحدا أيضا. الخطيب النافر يختلف عن الشاعر الناظم. واضح؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لحسان عند الشعر؟ ولماذا قبل ذلك أشار لثابت بن قيس وقال له قم يا ثابت؟ لماذا لم يقل أحد؟ لماذا لم يقل لخطيبهم عطارد بن حاجب انتظر لأبعث إلى حسان الشاعر؟ لا، الخطيب جالس. نأخذ من هذا ماذا؟ هنا هذه القصة وأمثالها نخوض منها إلى ما هو الشعر بالملاحظة. طبقوا هكذا بالملاحظة، ما الذي وقع هنا؟ كل ناتج عن، أنت اقتربت كثيرا، كل ناتج عن تأثر بحالة مزاجية. طيب نلاحظ أولا شيئا في الحالة. ما الذي جرى في الحالة؟ هو فقط طباع الشخص وبيانا وقدرة. ها؟ حدث استثارة، يعني نستطيع أن طفرة شعورية. أنت هذا يسمع الدروس. طفرة شعورية، يعني الحالة كانت هكذا ثم فجأة حدث شيء هكذا. صح؟ هنا يوجد شعور، مشاعر، صح؟ إذن من جهة المعاني ومن جهة النفس وقعت حالة مختلفة، حالة نفسية مختلفة، صح؟ هذه الحالة اقتضت الشيء الثاني، اقتضت كيفية معينة للكلام، صح؟ اقتضت هذه الحالة كيفية، يعني كما خرجنا عن حالتنا الطبيعية وقعت مفاخرة. هل الأصل المفاخرة؟ حينما أراد خطيبهم أن أو أرادهم أن يفاخروا، ماذا فعلوا؟ قام خطيبهم وفخر. خطيبهم، خطيب عطارد بن حاجب معروف خطيب فصيح، هو الذي قام. ولما أرادوا الفخر بالشعر أتوا بالزبرقان بن بدر، شاعر فحل معدود في الفحول، شاعر عظيم جدا. أتوا بالزبرقان بن بدر، وفي المقابل عند الخطابة أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثابت بن قيس الخطيب، وعند الشعر لا، أرسلوا إلى حسان يأتي حالا. ثابت هنا لن يثبت، ثابت هنا لن يثبت. من سيثبت هنا؟ لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم حدد فلانا هذا أن يقوم. لو كان معروفا أنه كلهم أولا بالمناسبة كانوا يقولون الشعر، ولكن أن يرسل إلى حسان، لم يرسل إلى عبد الله بن رواحة ربما كان موجودا، لم يرسل إلى كعب بن مالك ربما كان موجودا، لكن الإرسال كان إلى شاعر النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت. أرسلوا إلى حسان بن ثابت أن يأتي هنا، نحتاجه. لماذا خص هذا الشخص بهذه الحال؟ إذن الكلام أخذ كيفية مختلفة هذه المرة. ماذا نفهم من هذا الكلام؟ نفهم أولا أن الشعر كان عند وقوع حالة نفسية معينة، هذه الحالة النفسية أنتجت أو صدر عنها أو لسد حاجتها احتجنا إلى كيفية معينة من الكلام خرجت في هذه الصورة الشعرية. هذه الكيفية المعينة هي التي ستكون عمود الشعر بعد ذلك عندنا. إذا نحن نريد أن نخلص إلى الشكل النهائي للشعر. ما هو الشعر؟ كيفيات تتعلق باللفظ والمعنى في حالات مخصوصة من الانفعال الذي تولد عنها بعد ذلك كلها عمود الشعر إذن الشعر كيفيات في اللفظ والمعنى. حتى أقف على ما هو الشعر، إذن ليس كل كلام له أسلوب جميل، وليس كل كلام له ليس كل كلام فيه حكمة عظيمة ومعنى عظيم. ربما يكون المعنى العظيم غير انفعالي، ربما تؤدي المعنى العظيم بلفظ عادي جدا، لفظ عادي جدا تقول معنى عظيما به، صح؟ لفظ عادي. المهم المعنى، نعم المعنى هنا معنى جامع عظيم وكذا، لكن اللفظ عادي والأداء ليس انفعاليا وليس موزونا وليس منغما وليس كذا، وليس فيه هذا الإيلام وهذه الإثارة وهذا التهييج. معنى عادي جدا جدا جدا، عادي معنى عادي جدا. كثير جدا من كلام الحكماء هو من هذا الباب، ومن كلام الصوفية هو من هذا الباب. أنت تظن أن هذا الكلام جميل من حيث نفسه، هو جميل من حيث معناه، وأما عموده من حيث الشعر فليس كذلك. واضح؟ إذن كيفيات في اللفظ والمعنى تجتلب في أحوال نفسية معينة. نحن الآن نكتشف الشعر بأنفسنا، ما هو لا نقفز عليه. طيب، ولكن نلاحظ هنا شيئا مهما. هل الكلام خرج عن كلام الناس العادي في تركيب قبل تركيبه؟ يعني الألفاظ التي أتى بها حسان بن ثابت رضي الله عنه، هل خرجت عن ألفاظ العرب في كلامهم؟ هل خرجت عن قانون العرب في النحو والصرف؟ هل خرجت حتى عن قانون البلاغة في القدر الذي يستعمله الناس؟ عن التشبيه والمجاز والكناية وكذا؟ لم تخرج، أليس كذلك؟ وقع استعمال بعض أشياء، بعض كلام الناس، وقعت إعادة تركيبه مرة أخرى وإعادة صوغه مرة أخرى ليخرج في شكل الشعر. نفهم من هنا أن الشعر كيفيات كما قلت في التعريف، كيفيات وليس كلاما جديدا يتعلق بكيفيات. انتبهوا أنتم هكذا تقتربون شيئا فشيئا من نظرية النظم لعبد القاهر، ولكن تكتشفون الآن بأنفسكم. اكتشفنا هذا من ماذا؟ نتسلسل من حادثة نفسرها. واضح؟ قلت لكم في البداية هذه الدورة قد تكون ثقيلة بعض الشيء، ولكن لن أترك الشعراء في البيت لأقول كلاما خفيفا ولأقول كلاما لا يبقى في الاستعمال. واضح؟ وإلا لرجعت إليهم فورا، هم أحبابي، هم غير مسلمين بالمناسبة. نعم، هذه مراعاة أكثر من هذا يا مولانا، أكثر من هذا يا مولانا مراعاة. أنا أعيد الكلمة مرات. طيب، إذن وقعت كيفيات، ومن هنا ندرك، قلت لكم هناك ظواهر كثيرة لابد أن تفسروها بأصولها. تدرك لماذا يحب الناس المتنبي، لماذا يحب الناس المتنبي؟ كما قال عبد الرحيم البيساني، المتنبي ينطق عن خواطر الناس. فعلق على ذلك ابن الأثير بقوله: نعم، الشاعر الحق أو الكاتب الحق هو الذي يعطيه، تلقي إليه بالمعنى، يعطيه الرجل العادي الكلمة والمعنى بالانفعال فيصوغه له في شعر أو في كتابة، فإذا قرأه صاحب المعنى قال: هذا ما أردت أن أقوله فلم أعرف. ما الذي لم يقدر عليه هذا العامي العادي؟ الكيفية، الصياغة. أما أصل الكلام فهي شرط ليفهم. ولهذا يحب الناس الشاعر الذي، حتى المثقفون، كل المثقفين يحبون المتنبي. لماذا؟ أصل كلامه ككلامنا، عادي، ألفاظه سهلة، تراكيبه الداخلية سهلة، ولكنه يأتي بصور وبمعان وتراكيب وصياغات معينة، هذه هي التي يعجز عنها الناس، لا يعجزون عن أصل كلامه. وهذا بخلاف الحال في الجاهليين. لماذا أكثر الناس يعزفون عن أشعار الجاهليين؟ لا يحبون الجاهليين. هناك مشكلات في نفس الكلام قبل الصياغات. طيب لماذا؟ هذه قاعدة. حتى تفهم اللغة الخاصة من النثر الأدبي والشعر، لابد أن تكون عارفا في الأصل باللغة النثرية العادية التي اجتلب منها هذا النص. هذا هو. فإذا ولذلك أنت تحب الشاعر المعاصر تميم البرغوثي وهؤلاء، لماذا؟ تكلم بكلامك ولكنه موزون مقفى مركب تركيبا جميلا جيدا، لكنه في الأصل في داخلك أنت تستمتع، الله هذا كلامي وقفي ووزن وأزيل منه الزوائد وأزيل منه التهتهات والفأفآت والطأطآت وكذا، كل هذا أزيل منه والتكرار وكذا، وضع في قالب وهو في أصله كلامي، فأنا مستمتع، هذا كلامي، فوجدته صنع هكذا، لكن كلام هو في الأصل ليس كلامي، أنا مش مستمتع، لا أراه. وهذه المشكلة عند الجاهليين، وهذه المشكلة كلما رجعت إلى الوراء صعب عليك الشعر، وهذه مشكلة مستمرة في الشعر الجاهلي لسبب أن نثره ليس بين يديك. يمكنك أن تدرس النثر الأموي أو ليس الأموي، معذرة، النثر المملوكي في المقامات وغيرها وكذا، ثم تنظر تجد هذه الصيغة التي كتبت بها المقامات، هذا السجع القصير الكثير، تجدها موجودة في الشعر. ابن رشيد تكلم على الشعر المسجوع، الشعر تجد السجعات كثيرة في داخله وله أسماء أخرى في الشعر، لكنك في داخله ترى كأنه كالمقامات كلام مسجوع. فأنت معرفتك حتى بالفن هناك أو معرفتك بكلامك بكلام النثر العادي أورثك معرفة في ماذا؟ في الشعر. لكن أين النثر الجاهلي؟ لا يوجد، النثر الجاهلي غير موجود، ولا يمكننا هنا أن نستحضر. ربما بعضكم قرأ كتاب النثر الفني لزكي مبارك، قال الذين يقولون إنه لا يوجد نثر جاهلي، لا يوجد نثر جاهلي، هو القرآن، القرآن نزل بلسان عربي مبين، فإذا أردت أن تعرف كيف يتكلم الجاهليون فعليك بالقرآن، هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لأن كما أن الشعر نص فني أخذ صياغات وتشكيلات، فالقرآن كذلك نص فني، القرآن نص فني أخذ تشكيلات وصياغات، ففهم القرآن، فهم القرآن نفسه هو يحتاج إلى معرفة النثر الأصلي كيف كان. أنا أريد المادة الخام التي أعرف كيف تشكل الكلام منها، لأركز جهودي وأوفر جهدي وذهني وذوقي على كيف تشكل. عندي المادة هكذا، ترون الصور هذه ولا هي في خيالي فقط؟ أرى الأجزاء الصغيرة هكذا كثيرة، وأتيت بالكيفيات وأخرجت كلاما كون بيت الشعر أو كون الحكمة أو كون النثر الفني أو المقام أو ما إلى ذلك، واضح؟ أريد أن أوفر جهدي على رؤية كيفية التكوين، لكن هذه المادة لابد أن تكون موجودة. فإذا كانت هذه المادة ضعيفة أو ليست موجودة كما في الجاهلية، فأنا أصلا كيف أنا لا أرى المادة اللي أرى التشكل. وهنا يكون العمل في الشعر الجاهلي أشق، لأنك ستسير فيه بالعكس، ستدرس شعرهم لتدرك بعد ذلك كيف كان نثرهم العادي. كتب التاريخ لا توفر، كتب التاريخ تخبرك أنه لا يوجد نثر جاهلي، لا يوجد نثر جاهلي، كل أشياء قليلة وموضوعة أيضا، أغلبها موضوع، ثم هي لا تكفي، قصص هكذا صغيرة وكذا، حتى لو صحت لا تكفي لتصور كيف كان النص الجاهلي. إذن ما هو النص؟ ما هو النص الشعري؟ هو كيفيات في اللفظ وفي المعنى يتكون منها ماذا؟ النص الفني، كيفيات في اللفظ وفي المعنى عند أحوال معينة. هذا هو ما يسمى بعد ذلك بعمود الشعر. ما هي الكيفيات؟ عمود الشعر التي خاصة بالشعر هي خاصة، لكن الكلام على الأدب هناك قاعدة أوسع، والكلام على كلام الناس العادي أو اليومي له قاعدة أوسع أيضا. هنا نستطيع بارتياح أن نبني الشيء الثاني على هذا الأمر، وهو معرفة وظيفة الشعر. ما هي وظيفة؟ تفضل. لحظة يا معزرة، كان لك سؤال انتهى؟ تفضلي. النثر أدب هناك سأتناول هذا إن شاء الله عند الكلام على عمود الشعر وما نحتاجه في ما نحتاجه للشعر لنفسره. كلام الناس العادي هذا يحتاج إن نحن عندنا كلام ثلاث مراتب. مرتبة الكلام اليومي العادي هذا يحتاج إلى النحو والصرف وشيء غير عالم من البلاغة. النحو والصرف لنصححه. كل الكلام العربي يشترك في قواعد النحو والصرف. القرآن صحيح على قواعد النحو والصرف التي يصح عليها كلام الجرائد، ولهذا كتب إعراب القرآن تصحح المعنى العام ولا تكشف لنا حقيقة البلاغة القرآنية. ولأجل هذا فمن أكبر الأخطاء المرتكبة في إعراب القرآن في نظري أنهم تجد مثلا يقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس، يأتي على ملك الناس ويقول تصح أن تكون نعتا وتصح أن تكون عطف بيان وتصح أن تكون بدلا. يصح هذا من حيث اللغة، من حيث الكلام العربي، لا من حيث القرآنية، لأن كل وجه من الإعراب، كل وجه للإعراب من هذه الوجوه سيؤدي معنى معينا له مرتبة بلاغية، لا يحق لك أن تنزل عن أعلى مرتبة من هذه المراتب. فحينما تقول نعت، عطف بيان، بدل، أنت ينبغي أن تنظر أي هذه الوجوه أعلى فتقول هذا الذي يجوز. قد تختلف بعد ذلك مع أخيك فيه، يقول لك لا عطف البيان أجود وأليق بالسياق، هذا لا إشكال فيه. لكن أن تقول هكذا وتطلق كل هذا محتمل وجائز، ماذا لو كان هناك وجه سينزل بالنص حتما؟ يعني مثلا قصيدة لشاعر معاصر، شاعر عادي، وجدت في إعراب كلمة وجهين للإعراب، وجه يرفع المعنى إلى مرتبة عالية جدا أعلى من هذا الشاعر، ووجه يليق بهذا الشاعر، بماذا ستفسر؟ بالوجه الأنزل. يعني أنت بعيد جدا أنك تصل للمرحلة دي. لكن مثلا وأنا أقرأ، نعم، وأنا أقرأ ديوان النابغة الذبياني، وقفت على موضع فيه وجهان للإعراب، وجهان للإعراب، وجه يجعل النص عاديا يعني يليق بمن هو أدنى من النابغة، ووجه هذا يساوي النابغة، ففسرت بالوجه الذي يساوي النابغة. فهذا على ماذا؟ على أوجه الإعراب التي هي جائزة في اللغة، ولكن ليس كل وجه يليق بالنص في مرتبة معينة، لأن قواعد النحو تليق بالنص العالي وبالنص النازل. فقواعد النحو لكل الكلام من حيث كونه كلاما عربيا. نرتقي مرتبة ثانية، الكلام الأدبي. الكلام الأدبي الذي هو النثر والشعر، وكل هذا سيعاد. الكلام الأدبي، النثر والشعر، النثر والشعر كلاهما كلام أدبي. ما الذي أحتاج في تفسيره بعد النحو والصرف؟ طبعا كل مرتبة أذكر فيها الخصائص، وليس وما سمعناه أنني ألقي الذي مضى، لا، النحو والصرف حاضر، واضح؟ علم العربية حاضر، واللغة، النحو والصرف واللغة اللي هو التفسير، يعني استعمال المعاجم وكتب اللغة، واضح؟ طيب، ارتقيت إلى النص الأدبي، أحتاج إلى علوم البلاغة التي تشمل الشعر وتشمل النثر. ارتقيت من النص البلاغي وجنبت، أخرجت النثر وأبقيت الشعر، احتجت إلى زيادة على النحو والصرف واللغة والبلاغة، احتجت إلى عمود الشعر. هذا خاص بالشعر، وهذا ما سندرسه في هذه. ولهذا أرى أنه من الحماسة فقط من يقول الشعر لابد أن يغذي مرة أخرى علوم البلاغة. لا لا لا، أنت لو جئت بأشياء من خصائص الشعر ووضعتها في علوم البلاغة لن تكون البلاغة لأي شيء، للنص الفني من حيث كونه فنيا الذي هو النثر والشعر، ستكون فيه قواعد لن تسير. يعني لو وضعت العروضة في البلاغة، لو وضعت مثلا التئام أجزاء، هذا أحد أركان عمود البلاغة، التئام أجزاء النظم على تخير من لذيذ الوزن، لو وضعت هذه الصورة في البلاغة لن تستعملها مع النثر، في حين أن البلاغة أصلا وضعت للنثر والشعر جميعا. من هما الجدان في علوم البلاغة؟ الدلائل؟ لا، علوم البلاغة من حيث كونها علوما، الدلائل والأسرار. الدلائل في علمي المعاني، والأثر في علم البيان. واضح؟ هذان الكتابان كل أمثلتهما أو كثير من التمثيلات الجزئية فيها هي على القرآن وعلى النثر. زيد المنطلق، زيد المنطلق، المنطلق زيد. واضح؟ فالبلاغة وضعت للنثر، للنص الفني نثرا وشعرا. بعد ذلك إذا ارتقيت إلى مستوى الشعر تنتقل إلى عمود الشعر الذي هو معيار زائد على البلاغة وعلى النحو والصرف. واضح؟ السؤال الثاني. نعم. أي نص كتب بأسلوب عال؟ سيكون في الأدب نثرا، ولكن هناك كيفيات أيضا في هذا النثر. أيضا هناك أيضا كيفيات في هذا النثر، ليست في الموضوع ولكن في الكيفية التي يأتي عليها الموضوع. هذا كله سيأتي إن شاء الله. تفضل. نريد أن نتناول ما بقي. نعم. لماذا ترد على الأخت؟ لم تقل شيئا. تعليقا. تذييلا. في نقطتين نحن نحتاج نفرق. أولا ما بين الأدب واللغة العالية أنهم ليسوا واحد بأمر واحد. إن قد يكتب أمر ليس بأدب ولكن لغته عالية ككتاب الأم زي ما حضرتك وصفت. قلنا أسلوب جميل. وهذا الأسلوب الجميل أحد مكونات الأدب بمرتبة ما، وليس الأدب أحد مكونات، يعني الأسلوب الجميل نسبة من المكون الأدبي وليس هو. يعني الأسلوب الجميل يأتي أقل من البلاغة أيضا، أقل حتى من قواعد البلاغة. أسلوب جميل سهل رائع جميل عجبني فقط هكذا. طيب، لكن النقطة الثانية فنقول إن الأدب الوصف اللي حضرتك اتكلمت فيه ده كان هيبقى أوفى، يعني حضرتك لا لا، كأنك فهمت أن كلمة أسلوب جميل تشمل كل قواعد الشعر والأدب. لا لا لا، هو أنا بفرق ما بين اللغة العالية وهي الأسلوب الجميل. طيب نقدر نصفها بالأسلوب الجميل. نعم. أو الأدب قد نقول إن هو كل أمر يؤثر في نفس متلقيه، عشان كده كانوا بيختاروا المؤدب لأولادهم. لا لا، الأدب ليس كل شيء يؤثر في النفس، وإنما يؤثر وفيه كيفية معينة، لأن التأثير قد يتخلف ويكون نصا. شخص لا تعجبه أنت تعجبك معلقة عمرو بن كلثوم، شخص يقول ما هذا كلها إنا ونحن وإنا ونحن وإنا سمجت، هكذا أكثر الناس يقول هذا الكلام سمجت. أنت لا تعجبك معلقة عمرو بن كلثوم، أنا أعرف هذا، أنت تعجبك وهي أدب خارج عنكما، هي أدب. لماذا؟ لها عمودها الشعري الذي قامت عليه، هي إليادة وأوديسة بني تغلب. التغلبي حينما يسمع هكذا مثلا ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، انظر إلى هذا وإلى قول حسان بن ثابت في القصيدة التي قلتها منذ قليل، لا يجهلون وإن حاولت جهلهم في فضل أحلامهم عن ذاك متسعوا. لا، هذا ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، اختلاف المذهب تماما، ولكن هذا أدب وهذا أدب، والمعنيان متناقضان. كلاهما أثر في نفس بعض المتلقي. الأدب يؤثر في نفس بعض المتلقين. لنقل ما زي ما اتكلمنا من شوية، لو وقفت تحت وقلت بيت شعر اللي هيسمعه، المهم التأثير موجود. التأثير موجود. التأثير موجود. الأدب شأنه أن يؤثر، شأنه أن يؤثر. يعني مثلا كما نقول في آيات الوعيد ودخول النار على المعصية، نقول في المغفرة لكن يقولون لن يغفر لكل المذنبين، لأنه لابد أن يتحقق الوعيد ليصدق، لكن من سيغفر له ومن لن يغفر له؟ هناك مجموعة لابد أن لا يغفر له، لكن من سيكون ومن سيكون؟ الإنسان يرجو ويعمل وكذا. واضح؟ فكذلك الأدب شأنه التأثير، ولكن في من سيؤثر؟ ربما لا يؤثر فيك، ولكن هو شأنه التأثير مع وجود قاعدة في ماذا؟ قاعدة في البلاغة أو قاعدة في في بلاغته وفي شعريته أو نثريته أو أدبيته، لأنه ربما يحدث التأثير، يقع التأثير دون أن يكون أدبا، لأن المعنى أنت تميل إليه طبعا فقط. طيب، تعريفنا للأدب لن يكون إلا حينما نتكلم في عمود الشعر، التعريف المضبوط المحصور. أما الآن فقد انتقلنا من كل التعريفات التي كانت مكتوبة إلى ماذا؟ إلى أنه كيفيات في اللفظ والمعنى في حالات معينة. هذه الصورة المستديرة هذه سينتج عنها عمود الشعر. أخرجنا النثر والخطاب. كلمة كيفيات في اللفظ والمعنى وكذا وكذا، هذا يشمل أيضا النثر، ولكن متى يخرج النثر؟ حينما نتكلم عن عمود الشعر. عمود الشعر، فالكيفيات التي قلتها تقريبية، لذلك قلت لك التعريف الذي سيخرج أي شيء آخر سيكون عند عمود الشعر. لكنني الآن أخرجت، أو حتى أنا حتى لما تكلمت قلت اللغة الأدبية، أخرجت ماذا؟ الذين قالوا، يعني أفسدت من قول من قال إنه كل التراث في الأمة، وإنه الكتب المراجع، أو إنه الكتب التي تحوي حكمة ومعاني عظيمة، أو إنه الكتب التي كتبت بأسلوب جيد. كل هذا لا يميز الأدب، واضح؟ طيب، إذا عرفنا، نعم، كل تعريف، أغلب التعريف، أغلب تعريف الأدب تناولت هذه التعريفات، لأن أصلا الكلام في النقد الأدبي كلام جديد على العرب بهذا الشكل، هذا التحرير والتحليل في معنى كلمة أدب بهذا الشكل. تجد هذا في كتاب الدكتور طه حسين في الشعر الجاهلي، أو في كتاب الذي بعد ذلك في الأدب الجاهلي، كتاب الأدب الجاهلي الذي هو متوفر الآن موجود في دار المعارف، تجد فيه الكلام على الأدب، تجد الكلام على الأدب في كل كتب تاريخ الأدب وكل كتاب أدبي. لكن هذه التعريفات تجدها في كتب الغربيين سواء كانت مترجمة أو أصلية. تفضل، آخر سؤال إن شاء الله. نعم، في ناس حبوا يبينوا الكلام ده عيار الشعر المتربى ونقد الشعر كان المتعطل ونفس الشعر الكثير، ابتدى حاول إن هو يحط تعريف زي كده. الكلام على ما هو الشعر والكلام هو يساوي الكلام على عمود الشعر. هذا الكلام يبدأ من عند ابن طباطبة، ويبدأ من عند قدامة بن جعفر حينما قال الشعر قول موزون مقفل، هكذا قال قدامة بن جعفر. كل هذا سأتعرض له إن شاء الله حينما نتكلم، لكن تعريف ما هي اللغة الأدبية وذكر فلسفتها بهذا الشكل لا تجده عندهم. لذلك تقريبا لن تجد قبل قدامة بن جعفر كلاما جامعا مانعا في هذا المعنى، ولكن مثلا الشعر هو ما حلى لفظه ووصل إلى كذا وفعل كذا وأثر له. مثلا إذا تجد في ابن رشيق يقول لك الشعر هو ما دعاك إلى أن تهجو، إلى أن تحب عدوك وتهجو خليلك، يعني يقول فيه فن شديد. وهذا تعريف بماذا؟ كما يقول المناطق، هذا تعريف بالحكم، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. نعم، طيب، الآن بعد أن فهمنا ولو إجمالا ما هو الشعر، نريد أن نتكلم ما هي من هذا التعريف، ما هي وظيفة الشعر، ماذا يفعل الشعر، ما وظيفته. أول شيء لابد أن نعلمه أن الكلام على وظيفة الشعر لم يأتي أبدا من النقاد العرب القدماء ومن الشعراء العرب. لماذا؟ لأن هذا الكلام لا يطرحه الشعراء والفنانون أصلا، لأنه يعلل نفسه، كأنك تسألني لماذا أنا أكون أنا. ولهذا نزل القرآن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فكأن الله تعالى لما من على الناس بأمر من عليهم بشيء هم يعلمون وجه المن فيه. لن يمن الله تعالى علينا بشيء ظاهر هكذا لا ندرك فيه الفائدة، ولكن لما كان العرب يعلمون ما هو البيان وما هي فصاحة اللسان وكيف أن تعبر عن مكنون صدرك، لما كانوا يعلمون هذه النعمة من الله تعالى بهم عليها. لهذا لا عند العرب ولا عند الغربيين لن تجدوا من تناول هذه المسألة من الشعراء أو من الفنانين. الرسام لا يعلل لماذا يرسم، وإذا علل بتعليلات ربما أنت ترفضها، كلام هكذا يعني عاطفي، واضح؟ لعل أول من تكلم في هذا كان أفلاطون حينما رفض الشعر في جمهورياته المثلى التي يريد أن يقوم بها، وخالفه في ذلك أرسطو وقال لا، الشعر هذا لابد وأتكلم على مبدأ التطهير، واختلف شراح أرسطو في معنى التطهير إلى آخره. نحن لا علاقة لنا بكل هذا. لماذا؟ نحن ندرس شيئا نحن منغمسون فيه لا نحاكمه من الخارج. الذين تكلموا في المسوغ وجود الشعر ولماذا الشعر هم أناس من خارج دائرة الشعر أو من دائرة الفن، الذين يتكلمون في الإصلاح الاجتماعي وما هي مكونات، ما هي شكل الشخصية في المجتمع المثالي وكذا، هل يدخل فيه الشعر أو لا، هل الشعر إضاعة للوقت، هل كذا هل كذا هل كذا. أما نحن فعندنا سياق نعيش في داخله، أنزل الله تعالى القرآن على أساسه لما قال تعالى بلسان عربي مبين. لماذا من علينا بأنه بلسان عربي مبين؟ لما قال الله تعالى خلق الإنسان علمه البيان، طبعا علمه البيان يبدأ من أول الكلام العادي، والنعمة كلما ارتقيت فيها في مراتبها كلما كان المن فيها أعلى. يعني إذا من الله تعالى علينا بالأنعام فقدر هذا المن الذي نلته أنا وأنا عندي بهيمة واحدة أو بهيمتين أو بهيمتان أقل من قدر الذي عنده قطيع، أنت ينالك من المن أعلى. الله تعالى من بإنزال الأنعام، من بإنزال الثمرات، الذي عنده ثمرة نصيبه من المن ثمرة، الذي عنده بستان نصيبه من المن بستان، فكذلك الذي يتكلم بالكلام العادي نصيبه من البيان، من المن بالبيان في القرآن كلامه العادي، الذي يقول الشعر ويقدر نصيبه من المن أعلى. فهمتم هذا؟ فالسؤال هنا هل نحن نحتاج بالفعل إلى تناول ذلك؟ ربما نتناوله، ولكن سنتناوله أيضا كما تناولنا ما هو الشعر من خلال المواقف ومن خلال هذه، أولا من خلال البناء على ما هو الشعر النتيجة التي وصلنا إليها، ومن خلال النماذج التي نراها. الوسيلة الشعرية وقفنا على أنها حالة انفعالية يتشكل عندها النص بشكل معين بقانون هو عمود الشعر الذي سيأتي، واضح؟ لماذا يتشكل عند حالة نفسية معينة؟ إذن هو يشبع حاجة إنسانية، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين حينما شد على الأعداء ماذا قال؟ أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا شعر، طبعا هذا شعر لا يقال قائله شاعر، هذا شيء آخر، لكن هذا بذاته شعر. والإنسان قد يرتجل شعرا وهو غير شاعر، ومن قال بيتا ليس شاعرا. نعم، لكن العناصر التي هنا هي عناصر الشعر، كلام موزون رفيع عمود الشعر ينطبق عليها. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. السؤال هنا لماذا لم يقل لا شك أنني النبي، لا شك أن عبد المطلب هو جدي؟ لماذا أوقع في نفس سامع؟ لا، ليس لماذا لا يكون نفسه هو صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا نربط بين هذه الدخلة على الأعداء بهذه؟ لماذا خرجت هكذا؟ أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ذب لب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هناك حاجة تعلقت بهذه الحال الانفعالية، كانت هناك عند حسان الحال فخر وحماسة، صح؟ الآن الحال تشجيع وتحميس. احتجنا إلى الحال هنا خاصة ليست عادية، كر على الأعداء. احتجنا هنا إلى، احتاجت النفس البشرية الشريفة صلى الله عليه وسلم، احتاجت إلى نص آخر يختلف يتناسب مع هذا الموقف وهذه الحال. تشكل الكلام من جديد، هذه المعاني يمكن أن تأتي منحلة منفكة عن هذه الصياغة الشعرية، ولكن حصلت كيفيات في اللفظ والمعنى في حال نفسية معينة. إذن تشكل هذه الحال النفسية، تشكل هذه الصياغة الشعرية عند حال نفسية تدلنا على وجود ارتباط، أن هذه الصياغة التي هي الشعر تغذي شيئا معينا في النفس في هذا الموقف. سنأتي سنأتي تغذي شيئا الآن على النفس عموما، على النفس عموما. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، في غزوة الأحزاب كان ينقل التراب وهو يتمثل برجز عبد الله بن رواحة، اللهم أنت، اللهم لولا أنت لاهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. صح؟ تمثل النبي وهو يحمل التراب في الأحزاب، تمثل بهذا. لماذا تمثل بهذا النص؟ هذا النص ألا يمكن لأحدكم الآن أن يفكه إلى نثر بنفس المعاني الأصلية؟ يمكن. لماذا أخذ هذا الشكل في نقل التراب في الأحزاب في غزوة، يعني في البئيسة، في الشديدة؟ هذه تسمى عند الجاهل بالكريهة، بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون، عمرو بن كلثوم. هذه الكريهة، لماذا في هذه اللحظات الشديدة على النفس خرج الكلام موزونا مقفا؟ إذن لابد أن يكون في عمود الشعر، في الصياغة الشعرية، وظيفة يؤديها في النفس عند هياج الحالة النفسية المعينة، أليس كذلك؟ فهمتم هذا؟ إذن نربط هذه النماذج بما وقفنا عليه، الشعر كيفيات، صياغات خاصة باللفظ والمعنى في حالات نفسية معينة. خرجنا بها هنا بهذه الأمثلة إلى أن وظيفة الشعر هي إحداث أشياء في النفس. نأتي بعد ذلك إلى هذه الأشياء التي تحدث في النفس، قد تكون بثا للحزن تخففا، قد تكون تفريحا للنفس وإغاظة للخصم. ليس شرطا أن يكون الشعر مقولا لأحد معين. عبد يغوث بن الحارث حينما كان يموت، شر قصيدة الروح، بمن كان يحدثه؟ ما كان يحدث أحدا، كان ينوح. هو قال لهم اتركوني أنوح على نفسي، ينوح على نفسي. ماذا يفعل وهو يموت؟ يتخفف، يخفف عن نفسه ما يجد. كان قطع له العرق الأكحل من ذراعه، وهذا عرق كانت العرب كانوا كراما، يعني كانوا إذا أعدموا أحدا وكان كريما لا يحب أن يطعن فينحني، ولا يحب أن ينزل على ركبتيه فتضرب عنقه. فكانت هناك طريقة لإعدام الكرام، وأرجح أن طرفة ابن العبد أعدم بها أيضا. كانوا يسقونه الخمر، يشرب خمرا حتى يسكر تماما، ثم بفعل صغير جدا يقطعون له بشفرة هكذا، يقطعون له عرقا في الذراع، الأطباء يعرفونه العرق الأكحل، وكان مشهورا أنه في الذراع الأيسر. الذي سألته من الأطباء يقول هو في الذراعين جميعا، العرق الأكحل، طبيب في الذراعين، صح؟ نعم، في الذراعين جميعا. هذا العرق إذا قطع لا يرقى حتى يموت صاحبه، صح؟ يعني لا إذا يعني لا يجف دمه نفورة يعني. فهكذا عبد يغوث الحارثي شاعر جاهلي أسروه في حرب بني تميم واليمنيين، فحكموا عليه بالإعدام، فقطعوا عرقه الأكحل وهو سكران، وهو سكران وينزف دمه قال قصيدة من 20 بيتا حفظتها بنو تميم وهو سكران، التي هي: ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بي، وما لكما في اللوم خير ولا لي. لكن الوقت سيدهمنا لا أقولها. الكتاب موجود في دار الشروق، في الشروق، نعم، نفذ من مكتبة ألف، ومدارات موجود. طيب الوقت. طيب عبد يغوث من كان يتحدث إليه في هذه الأبيات؟ من كان يتحدث إليه؟ ما كان يتحدث إلى أحد، كان يبث همه. طيب عبد الله ابن عبيد الله ابن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة، هذا كان أشعر الفقهاء وأفقه الشعراء، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، هذا كان أفقه الشعراء وأشعر الفقهاء، أحد فقهاء المدينة السبعة، كان يحب وكان يقول الشعر في الحب، وفقد حبيبته وكان يبث همه في الشعر. قال نصا، انظروا نحن نقف على أثر هذه الأشياء من كلامهم، من أشعارهم ومن كلامهم. قال نصا غريبا جدا حينما قالوا له، هو قاله مرتين أو ثلاث مرات، أنا يهمني هنا صياغتان. حينما قالوا له تقول الشعر وأنت في هذا العلم وفي هذا التنسك وفي هذه المكانة، أنت أحد فقهائنا يعني، تقول الشعر وأنت في هذه المكانة، فقال إن المصدور إذا نفث برئ. وقال في عبارة أخرى لا بد للمصدور من أن ينفث. فماذا يفعل هنا؟ يتخفف كعبد يغوث. ليس شرطا أن يقول الشعر لأحد، يتخفف. هناك أشعار كتبها صاحبها في السجن، وربما كان لا يهمه أن تنقل، ليست رسائل، هو كتبها لنفسه في السجن، أراد أن يسجلها في حياته. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال هذه الأبيات، قال هذا الرجز في الحرب، ماذا كان يفعل بنفسه؟ يحمسها. إذن على حسب المعاني وعلى حسب باب المعنى، باب الشعر، يترتب شيئان: يترتب نوع الشعور الذي يفعله في نفسه، ويترتب كذلك هل يحدث به أحدا أو لا. الأكثر أنه يقوله لنفسه ويحدث به أحدا، يعني حينما يفخر إنسان فهو يفخر بنفسه، يغذي نفسه ويغيظ عدوه. عنترة ما كان يقول الشعر إلا في الحرب. الناس الذين يقولون شعر في عبلة ليس له شعر مستقل في عبلة مطلقا، وما كان يحب عبلة بهذه الصورة العذرية التي يتكلمون عنها، يعني ليست حبيبة. الذي يعرف يقرأ طوق الحمامة ويعرف معنى الحب العذري وكذا، لا يمكن أن يقول لحبيبته يا عبلة كم من غمرة باشرتها بالسيف ما كادت لعمرك تنجلي، إما تريني قد نحلت ومن يكن، أو ماذا يقول في الأول: لا تصرميني يا عبيلة وراجعي في البصيرة نظرة المتأمل، فلرب أملح منك، أحلى منك بيت مرة يعني، فلرب أملح منك دلا فاعلمي، وأقر في الدنيا لعين المجتلي، وصلت حبالي بالذي أنا أهله من ودها وأنا رخي المطولي. بعد ذلك لأنها سخرت منه، ولا أدري سبب السخرية، ربما دفعها زوجها لتسخر منه بعد أن تزوجت، ربما سخرت منه رأت أن زوجها رجل فخم وكذا، وأما هذا فعبد وكذا، حتى قال لها في النهاية: إما تريني قد نحلت ومن يكن غرضا لأطراف الأسنة ينحلي، فلرب أبلج مثل بعلك بادد. انظر إلى الكلام، هذا يغيظها، يشتمها بزوجها، واضح؟ فلرب أبلج مثل بعلك بادن ضخم على ظهر جواد مهبل، غادرته متعفرا أوصاله، والقوم بين مقتل ومجندلي. انظر إلى الكلام، ماذا كان يفعل عنترة في هذه الأشعار التي قالها في الحرب وكذا؟ يحمس نفسه. ماذا كانت النساء في الجاهلية تفعل حينما تسير وراء الجيوش وتقول الشعر؟ لماذا لا تقول كلاما غير موزون وغير مقفن؟ إذن هناك حاجة إنسانية في النفس تكون شفاء عند العذريين المحبين، عند الفرسان تكون تحميسا، عند إذن أنت تحتاج في البيان إلى تغذية هذا الجانب الإنساني عندك، فوجود الأدب عندك وجود إنساني. تذكرت الآن قول مجنون ليلى، ها؟ قليلي إلا تبكيان ألتمس خليلا إذا أنزفت دمعي بكى لي، فما أشرف الأيفاع إلا صبابة ولا أنشد الأشعار إلا تداويها. وماذا يقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود؟ يقول لابد للمصدور من أن ينفث، إن المصدور إذا نفث برئ. رأيتم هذا؟ إذن الشعر جزء من كيان إنساني عندك لابد أن يتم. ومن هنا تكمن الخطورة في أن تستعمل شعر غيرك أو لغة غيرك أو ثقافة غيرك من غير العرب، لأنها هكذا جانب، هكذا شخصيتك الإنسانية، هكذا هذا الجزء الذي ينبغي أن يتم، جزء البيان لابد أن يتم من جنس هذا. فإذا أتممته من الخارج، من يفعل ذلك كان مسخا. أنا لا أستطيع في الحقيقة أن أرى من يقول مثلا إحنا عايزين نكونكت مع الناس اللي مش عارف مين، عايزين نفوكس على الموضوع ده، البوينت دي بقى عايزين نفوكس عليها. طيب أنت أين درست؟ يقول لك معهد مش عارف إيه كذا كذا، يعني لا عشت في الخارج ولا ثقافتك يعني تلوثت من الخارج وكذا. أنت تستجلب ثقافة غيرك، تستجلبها. الذين عاشوا في الخارج ولهم اعتزاز بثقافتهم وكذا، لا يتكلمون، هم يستطيعون العربية لا يتكلمون بغير العربية، وهم يتكلمون الإنجليزية وربما غيرها من الكلمات. الغلبة شيء، وأن ترى شيء شخصا يستجلب شيء، الغلبة هذه داء خلاص منتهي. أما شخص يستجلب جمالك ببيانك، ولهذا الأستاذ محمود شاكر رحمه الله اتخذ منها قضية. ربما تستغرب لماذا الأستاذ محمود شاكر اتخذ هذه القضية قضية حياة، ولأنه تكلم في رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. هو يتكلم عن الثقافة التي هي أنت، أنت تبكي بلغتك، أنت إنسان عربي يبكي بلغته، تبكي بلغتك أنت. ولهذا فاتني هنا نقطة مهمة، فاتني في الكلام على اللغة، تمييز اللغة، اللغة الشعرية عن غيرها من اللغات. قلنا إن اللغة تميزت بهذه الكيفية، صح؟ هناك شيء آخر أيضا تميزت به اللغة الشعرية، ما هو؟ أن اللغة الشعرية حمالة للمعاني فيما يسمى، ممكن أن نسميه بالتراكم الاستعمالي والتراكم التاريخي، وهذه قضية مهمة جدا كان ينبغي أن أتداركها حتى لو أجلت الكلام في الوظيفة. هذه قضية مهمة جدا، لا أدري كيف ذهبت عن ذهني، كان ينبغي أن تقال. اللغة الأدبية بعد أن تتشكل من كلام الناس العادي وتدخل في هذه الصياغات، نجد فيها خصيصة أخرى تتمايز بها عن لغة العامة ولغة الناس. ما هي؟ أن اللغة الأدبية لا ينقضي تحملها للمعاني، ليس بهذه أنا لا أحب الكلام الفضفاض الواسع الجميل، لغتنا طبعا طبعا معاني لا تتناهى. كيف لا تتناهى؟ يعني الشاعر حينما قال كلام كان مخه لا يتناهى؟ يعني هو لا يتناهى وأنت تفهم ووصل إلى هنا وهو هناك؟ كيف لا يتناهى؟ لا يتناهى، ولكن المشكلة إلى أين يتناهى؟ لابد أن تدرك المساحة الواسعة جدا تتناهى، ولكن لأنها لابد أن تحدد في النهاية، لابد أن يحدد للشيء حتى ينقطع عن غيره، ولكن متى تتناهى؟ هناك ما يمكن أن نحده في قولنا التراكم الاستعمالي التاريخي للغة، التراكم الاستعمالي. كيف؟ وهذا أيضا له أثر خطير جدا في نقد الشعر، أثر سلبي في نقد الشعر. كلمة أم، انظروا، هذه يمثل بها بالمناسبة، ليست من عندي، كلمة أم هذه يمثل بها في كتب النقد حتى عند الغربيين. كلمة أم ماذا تعني في المعنى المعجمي؟ الأم التي ولدت، التي أنجبت، صح؟ لكن حينما أقول هذه أمي، هل أعني هذا المعنى المعجمي؟ هل ورد في ذهنك الآن هذه التي أنجبتني؟ حتى لو قلت هذه التي أنجبتني، هناك أشياء لم تنطق مقصودة، صح؟ هذه أم اكتسبت مما تفعله الأم من إرضاع طفلها، من تعبها، من وصاية الدين بها، من كذا من كذا من كذا، هذه أمي. ولهذا يحدث شيء شاذ حينما تنجب أم، تنجب امرأة وتربي أخرى، ينشق شيء غير طبيعي حصل. لماذا؟ لأن هذه المعاني التابعة كلها، هذه المعاني التابعة كلها أخذتها امرأة لم تنجب، وأما المعنى المعجمي هذه النواة خرجت وأخذتها امرأة، فهذا أصبح موزعا ممزقا. هو يريد أن تدخل النواة في المعاني الأخرى فتكون هذه أم أنجبت وربت وفعلت، فإذا انفصلت، انفصل المعنى المعجمي عن الأصلي، حدث تشتت. ترى الشخص كما ترانا في الأفلام والمسلسلات، أنا مش عارف أعمل إيه. أمه التي ربته وتعبت، شوف أنا حتى قلت أمه وهي لم تنجبه، هذه فلانة لا يستطيع أن يستحضرها امرأة أجنبية، لا يستطيع، وهذه التي أنجبتني فقط، هذه ينبغي أن تكون هذه، واضح؟ طيب، حينما يغازل أحد حبيبته أو خطيبته أو زوجته، إذا كان حينما يغازلها بشعر مجنون ليلى، هل تظنون أن المعنى الذي وصل إليها هو فقط الكلام الذي قاله مجنون ليلى لليلى؟ هناك شيء آخر. ما هو؟ هذا قال لي ما قاله المجنون لليلى. ليس لا لا. يعني خليلي مثلا حينما يقول مثلا كلمة ال يعني هو لو كانت زوجته لن يقول قضى الله بالمعروف منها لغيرنا. لا يصلح مجنون ليلى شعر مجنون لزوجة، لا يصلح، هو أصلا شعر فقد كله. ها؟ العباس بن الأحنف ربما. تغازل الزوجة بالشعر تصدقك هن يصدقن قبل أما بعد فصعب. أحيانا يريدنا التصديق حتى لو قلت هي من الإحراج تقول لك السلام، ولكنها يعني هي تحب أن تسمع. أنت بتقول إيه؟ هي تريد أن تعيد. نعم. لكن حينما تأتي بالشعر للمجنون وتقوله لزوجتك أو لخطيبتك أو حبيبتك وتكون هي مثقفة وتعلم أنه شعر للمجنون أو حتى تعلم أنه فقط شعر عربي جميل من الزمان الجميل، الذي وقع في هذه الألفاظ ليس دلالة الألفاظ فقط كما استعملها الشاعر الأول، الذي وقع هو أنها تحملت المنزلة الجديدة للمعاني. أنت قلت لي ما قاله المجنون لليلى، هذا شيء آخر، شيء قيمة مستقلة. واضح؟ هذا كلام مستقل جديد. هناك اللغة، لماذا لا تتحمل اللغة الناس هذا الكلام؟ لغة الناس الغرض منها التعبير المباشر مباشرة، هكذا أدي المعاني وانتهت المعاني وخلاص. لكن اللغة التي تأتي عند حالات خاصة، انظر سنثمر كل ما قلناه في التحقيق ما هي لغة الأدب، عند وقوع انفعالات معينة وتأتي بكلام معين لتلبية هذه الانفعالات، أنت تنطلق من قيود المعنى المعجمي وتضيف إليه ما يتراكم عليه من الاستعمال ومن التراكم التاريخي ومن كل شيء. انظر إلى حتى في الكلام العادي العلمي يقع هذا. في منظومة تحفة الأطفال ماذا قال؟ أنا أخذت أفكر ما الذي جعل الرجل يقول هذا الكلام. قال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، صح؟ سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، أحد المحققين أنصار التوحيد، ناصر التوحيد وناصر الملة والسنة، اكتشف ما لا يكتشف. قال عن شيخنا الميهي ذي الجمال، الكمال لله وحده. طبعا هو قال هذا لأنه يملك في رأسه مخزونا صب فيه صبا كلمة كمال والكمال لله وحده، وهو قرأ بنية أن الكاتب هذا من الناس الذين وقعوا في الشرك وشرك القبور وكذا إلى آخر هذه الأدبيات المعروفة. بالمناسبة حينما تقول أدبيات فلان وأدبيات فلان، هذا على المعنى الأول أو على المعنى الثاني كلاهما، تقول أدبيات الجماعة الفلانية، أدبيات فلان، ترى الكتاب ليس في الأدب، أدبيات بالمعنى الأول تراث هذه الجماعة، تراث هذه هذا التيار، تراث هذه الفئة، أدبيات جامعة هارفارد مثلا، أدبيات جامعة مؤت، أدبيات جامعة، يعني ليس مادة الأدب، يعني التراث ما أصدرته هذه الجامعة. واضح؟ هذا على المعنى الأول الذي كنا نكتبه هنا. أدبيات لأنهم فسروا أدب بأنها كل التراث. طيب حينما هو صبت في رأسه أدبيات بهذا المعنى، فلما قرأ هذا النص قال الكمال لا يجوز للشخص الإنسان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كمل من الرجال كثيرون، كمل من الرجال كثيرون مع الاعتذار، ولم يكمل من النساء إلا أربعة، كمل من الرجال كثيرون ولم يكمل من النساء إلا أربعة. حينما قال مجنون ليلى فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي وأنت التي إن شئت أنعمت بالية، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. طيب هو قال قبلها، قبل هذا البيت قال إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل بخير وجلت غمرة عن فؤادها، وقال بعدها وأنت التي ما من صديق ولا عدا رأى نضو ما أبقيت إلا رثاليها. الشرك في الأول وفي الثالث أيضا على مذهبه. إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل بخير، وجلت يعني عينك غمرة عن فؤادية، ولو قلت غمرة جعلتها فاعلة، وجلت غمرة أي رفعت غمرة، غمرة يعني شدة وبأس وكذا، رفعتها ونكد رفعتها عن فؤادي، يعني عينك رفعت عن فؤادي هذه الغمرة. الرافع هو الله يا مولانا. طيب وفي الثالث، وفي الثالث، وأنت التي ما من حبيب ما من صديق ولا عدن يرى ندوة ما أبقيت، يعني من شدة حب لكم، معروف المحب الذي يصل إلى درجة الحب العشق التعلق غير المعلل، هناك تعلق له أسباب لشهرة لجمال لمال كذا، هذا معلل وحب، هناك ألفة تزوج زميلته في العمل تعلقت به، حينما تقول الحبيبة أنا تعودت عليك خلاص ما أقدرش أغيرك، هذا ليس شيئا جميلا جدا، يعني هذا حب مسبب. نعم ابن حزم تكلم في كل هذا في طوق الحمامة، أفضل كتاب في فلسفة الحب، هناك حب ليست له علة إلا علوية، وأن الأرواح تلاقت في الأعلى، هذا حب لا علة لها لا يزول، يقول لا يزول إلا بالموت، أقول ولو بالموت لا يزول، المجنون عنده لا يزول بالموت، يتمنى أن يكون القبر واحدا، ويذكر ما يجري أحيانا بينه وبينها في الآخرة، يتنازل لها عن كل شيء ويفعل، واضح؟ فهذا هذا ماذا كنا نقول؟ نعم هذا البيت الثالث، نعم نعم، هذا من علاماته أن يكون نحيفا، لابد أن يكون مهزولا، الذي يقع له الحب الذي هو العشق، لما تجد شخصا يحب ملآن أو سمين أو عادي، هذا حب مسبب، هذا حب عادي. ابن قيم الجوزية تكلم في هذا وجزم أن يكون نحيفا، وإن كان غير ذلك فهو كذاب، وكذلك ابن حزم في طوق الحمامة قال إن لم يكن نحيفا هزيلا فهو كذاب، واضح؟ فيقول وأنت التي تحب أنا أجزم إنها ألفة. قال وأنت التي ما من صديق ولا عدن يرى ندوة ما أبقيت، يعني بقية إلا رثى لي، حتى العدو، يعني هي التي أزالت عنك الشحم واللحم وكذا، أم الله؟ عقيدة أهل السنة معروفة أن الله تعالى يفعل الشيء عند وقوع السبب، وليس السبب الذي يفعل، لست معتزليا، صح؟ الله يفعل الشيء عند وقوع السبب، وقد يتأخر السبب ويقع الفعل كسلامة النار، واضح؟ درستم الاعتقاد، هكذا هو. طيب هي أبقت، لا طب لماذا وقف عند فأنت التي إن شئت، كلمة إن شئت فعلت، وإن شئت كلمة المشيئة مع الفعل، ثم المشيئة مع الفعل لها تراكم معنوي في الفكر جعله يتخذ هذا الشك كمادة الكمال هناك، ولو أنه ذكر كل معاني الكمال دون أن يقول كلمة الكمال لما شعر بشيء. هذه المشكلة، هذه المشكلة، اللفظة الأدبية تحتمل كثيرا جدا، وهذا يوقعنا في مشكلة. ما هي هذه المشكلة؟ هذه مشكلة عويصة جدا يا إخوة. هل وقفتم من قبل على بيت شعر قديم لم يعجبكم؟ الناس الذين لم يدرسوا الشعر لم يتخصصوا، كل الشعر يعجبنا، صح؟ لماذا؟ كثير من هذه الحالات الذي يعجبكم في الشعر هو ما تحمله أنه من الزمن الجميل فقط، فقط. أنت حينما تسمع الآن حتى الفتيات يحببن قول يا أمينة، صح؟ هي أصلا مسيئة، هي مسيئة في أصلها، صح؟ يعني أن يندها بعنف وبكذا هي مسيئة، ولكن أول ما تسمع الأبيض والأسود والطربوش والحجة في البيت والناس والزمن الجميل، وحتى الفقراء لا يشعرون بأمان غذائي وأمني وكذا، زمن والدار واسعة حتى لو كانوا فقراء، صح؟ زمن جميل، وكله يخرج ليصلي الفجر في الحسين ويرجع وفي الأزهر وكذا، زمن جميل، فتأتيك هذه الكلمة ليست جميلة في ذاتها ولكن محملة بعبق تاريخي. هذه هي المشكلة في كثير من الشعر القديم، أنك إذا سمعته تأثرت بما تحمله من التراكم التاريخي لا من حيث نفسها، هذه مشكلة تحترس عند هذا. كذلك وهذا من باب الميل الطبيعي نوعا، فيه شيء شبه من الميل الطبيعي الذي لا يحكم به في الشعر. تعرفون أتحدى أي رجل تقول فيه امرأة شعرا وينقضه نقدا صحيحا. هو سينقض. لماذا؟ كونها امرأة، كونه موزونا مقفى، كل هذا يشرخك تشريخا. يعني لا يبقى شيء بعد، لا نضو ولا شيء أصلا. واضح؟ يصح هذا القول أكثر في امرأة قيل فيها الشعر، أما الرجل لا، المرأة يقال فيها الشعر. ضبط مشاعره، أما المرأة لا لا لا لا مولانا. هذا عندك أنت مولانا. الرجل قواعده الصحيحة أن يذوب وأن يكون طالبا، نعم، وهي مطلوبة. حتى لو هي في نفسها، لو هو تثاقل تكون مطلوبة، ينبغي أن يجعلها مطلوبة. لا يصح، لا يليق يعني. لا يليق، ولكنه لا يستطيع. هذا لا يليق إلا عند عمر بن أبي ربيعة. قالت الكبرى: أتعرفنا الفتى؟ قالت الوسطى: نعم هذا عمر. قالت الصغرى: وقد تيمتها، قد عرفناه، هل يخفى القمر؟ هذا الكلام عيب به عمر بن أبي ربيعة، لأن هذا مذهب غربي لا مذهب العرب. هذا ليس مذهب العرب يا مولانا. ماذا؟ لا، هذا ليس مذهب العرب. كيف تستحي؟ هي تستحي على كل حال، لكن أنت ينبغي أن تتقرب. أنت ليست هي أنت تتثاقل وهي تتقرب، لا. المهم، هذا مذهب إن شاء الله ممكن أن ندرسه في الشعر إن شاء الله، أن في المعاني، في تصحيح المعاني، من شرف المعنى الذي هو أول عمود في عمود الشعر، شرف المعنى في الغزل أن يكون الرجل طالبا وهي مطلوبة، لا أن تكون هي الطالبة. نعم. ولهذا استثنى عمر بن أبي ربيعة، قالوا: قبلنا منه ما نرفضه من غيره. لماذا؟ لأنه من عناصر عمود الشعر الأخرى، من عناصر عمود الشعر الأخرى، استطاع أن يذهب بجملة العمود إلى التحسين. لكن لو أنه اعتدل في العناصر الأخرى وأتى بهذا المعنى لكان ساقطا. واضح؟ طيب، هذا فيه مشكلة أخرى، قضية اللفظة، أنها تتحمل والنص الأدبي يتحمل من المعاني ما لا يتناهى. تعرفون، قلت لكم لابد أن تفسروا كل شيء، كل شيء. هذا منهج أتبناه وينبغي أن تتبنوه، أن تفسروا كل ظاهرة أدبية ونقدية. يقولون: لا تسأل الشاعر عن معناه، صح؟ هكذا يقول. هذا عيب جدا، أن تسأل الشاعر: ماذا كان شعورك وأنت تقول هذا؟ هذا سيء. ربما نتسامح في أن تسأله عن معنى كلمة قالها في اللغة، أما أن تسأله عن شعورك وأنت تقول. المتنبي حينما سأله البعض عن معنى شعره، فقال: سل ابن جني، فإنه يعلم ما أردت أن أقول وما لم أرد أن أقول. ما هذا الكلام؟ كيف ما أردت أن تقول مفهوم، كيف وما لم ترد أن تقول؟ هذه الكلمة كيف تمررها دون أن تفكر فيها؟ هل يقول الشاعر ما لا يريد أن يقول؟ يعني أنا سأنفخ الشاعر بأنني أضع لكلامه معاني كثيرة وأقول هكذا الشعر يتحمل معاني وهذا شعر فحل؟ لابد أن يكون قد قصد هذه المعاني ليكون شاعرا عليه، وإلا كانت صدفة كما قلت من قبل. لكن لا، كيف لم ترد أن تقول؟ الكلمة حينما تتحمل، الكلمة حينما تتحمل هذه المعاني، كلما تقترب تبتعد عن المعنى المعجمي إلى المعنى الانفعالي، قل إدراكك لها. كلما المعنى حملت من الانفعال الشيء الكثير وتحملت فوق معانيها وتراكمت حولها المعاني فوقها، بقدر ما تزيد هذه المعاني بقدر ما يقل إدراكك لها وتقترب هي من اللاوعي. فهمتم هذا؟ فربما يصل الشاعر إلى أن يقول كلاما لأجل رائحته وفحواه ومعناه وكذا، فإذا سألته عنه لم يقصده: أنا لم أقصد شيئا من هذا، ولكنك قلت. لا لا لا، أنت بس كنت غضبان وكذا فقلت هذا. أنا قلت هذا؟ نعم كنت غضبان، لكن أنا قلت نعم، وهذه الكلمة تعني كذا وكذا وكذا. الشاعر يفكر أكثر ما يفكر من حيث المعاني ومن حيث اشتراكه في الإنسانية مع غيره في المعاني الأصول. وكلما زادت الكلمة في انفعالها، كلما اقتربت من الطبيعة والانفعال والارتجال وخرجت عن حد القصد والإدراك. ومن هنا تحتاج في تفسير شعر هذا الشاعر إلى غير الشاعر. لكن صاحب المنظومة، انظروا بالعكس، نمشي الآن عكس صاحب المنظومة العلمية التي لا يراد فيها إلا ما قيل، صاحب البيت أدرى بما فيه، والذي يشرح هذه القصيدة هو أفضل من يشرحها هو صاحب المنظومة، منظومة العلمية. لماذا؟ هذا علم فقط، لم يتطرق إلى الشعور. أول ما تخرج إلى حد الشعور، كلما أغرقت في جانب الشعور وفي جانب هذه الخصيصة من اللغة، اللغة الأدبية والشعرية، أنها تتحمل المعاني والتراكمات التاريخية والاستعمالية، هذا يجعله أبعد عن القصد والإدراك. ومن هنا لا يليق أن تسأل الشاعر عن معناه، كأنك تريد منه أن يفضح نفسه، هذا عيب. كأنك تريد أن تقول اشرح لي هذه الفهلوة التي أتيت بها واستعملتها. أنا لم أقل فهلوة، أنا لو شرحت لك سأعيد لك البيت مرة أخرى، هذا ما قلته كما هو، غيري يشرح. سأل ابن جني فإنه يدري ما أردت أن أقول وما لم أرد. حينما كنيت ابني بأبي فراس، كنيت بأبي فراس، هل نفس المعاني والشعورات التي كانت عند أبي فراس حينما كني بها هي نفس المعاني ربما وزيد عليها شيء آخر؟ ما هو؟ الروميات. أبو فراس نفسه، صح؟ أبو فراس زيد على هذا. حينما سميته بقيس، ابني اسمه قيس وكنيته أبو فراس، حينما سميت ابني بقيس هل كنت أقصد المعنى الأصلي للكلمة فقط كما سماها العرب؟ لا، فيها امرؤ القيس، وفيها قيس بن الخطيم، وفيها قيس بن ذريح، وقيس بن الملوح، وفيها أبو قيس بن الأسلت، فيها كل القيس، كل القيسيين. لم أسئ إليه يا رجل، لم أسئ إليه، قد أكرمته إكراما لا يكرمه أحد بعدي. أبو فهر، نعم أبو فهر، هذا فهر كف التراب، لا هو قيس وهو أبو فراس يا رجل. لا، الشقاء لغيره، هو قيس على غيره، الشقاء لغيره، لمن يريد له الشقاء، هو قيس هو أبو فراس. لا، هناك لبنى أيضا، هناك كثيرات يا مولانا. نعم، طيب، إذن اللغة الأدبية تتحمل هذه المعاني، وهذا كما قلت فيه أثر سلبي ينبغي أن نتنبه إليه، وهو أننا حين نريد أن ننقد بالدال، أن ننقد شعرا، ينبغي أن نزيل هذه التراكمات التاريخية بقدر الإمكان عن الشعر المنقول. أما الشعر الذي ينشد الآن فتضع فيه ما أراد صاحبه أن يضع، ما أراد صاحبه أن يضعه فيه من هذه التراكمات المعنوية، لأنها أيضا جيء بها، وضعت، واضح؟ أما الشعر القديم ينبغي أن تزيل هذا الكلام. بقي شيء واحد، وهو في تمييز اللغة الشعرية. البعض قد يسألني طب وأين اللغة العلمية؟ في الحقيقة عندي حرج شديد من إخراج اللغة العلمية من كلام الناس. اللغة العلمية عندي هي أحد فروع كلام الناس، لأن الذي يجمعها مع كلام الناس إرادة المعنى المباشر، لكن تختلف درجات البيان. ففي النهاية لغة الشعر لغة الانفعال والشعور وكل كلام الناس، وفيه اللغة العلمية هي لغة التعبير المباشر. البعض يقول لا، وهذا أكثر الناس، يخرجوا أكثر المؤلفين يخرجون اللغة العلمية لأنها لغة مباشرة تختلف عن لغة الناس أيضا، لكن حينما نظرت إليها باعتبار أن التعبير فيها مباشر ولو بدرجات، وأن لغة الناس في نفسها تتفاوت درجات بيانها، أدخلتها في لغة الناس، وإلا فالجرائد من لغة الناس، والكتب العلمية التي تؤلف ببيان معين وضعها الناس للدلالة بشكل مباشر، والذي يجلس في مدرج الجامعة يتكلم كان هذا الكلام، هذا الكلام هو لغة علمية، لم يختلف عن الكلام الذي في الشارع إلا بأنه أكثر مباشرة، ويخرج أحيانا ويقترب ثم يرجع وهكذا. لكن اللغة الشعرية جنس مختلف في أحوال معينة، لها عمود معين، لها شكل معين وقاعدة معينة. البعض يقول يفرق بين اللغة الشعرية واللغة العلمية، يقول اللغة الشعرية هي التي توضع لي تستعمل في العواطف هكذا، أبواب العواطف، واللغة العلمية هي التي تستعمل في المعلومات. هذا كلام خطأ، لا يمكنك أن تفصل في المعاني، كل المعاني كما قال قدامة بن جعفر، كل المعاني معرضة للشاعر يعبر عنها بعمود الشعر، كل المعاني معرضة للشاعر، المشكلة في كيف عبرت عنها. وقد يكون كلاما في العواطف وليس من الأدب. هل استمعتم إلى الكلام على الكورنيش؟ كلام الشباب على الكورنيش وكذا، إذا ألقيت سمعا تجد الكلام هو هو، هو يجلس هكذا وأنا لا أعيش من غيرك وأنا لا أستغنى عنك أبدا وأنت أول، وهي تقول أنت أول واحد يعني، وكذا نفس الكلام كله، وأنت كذا وأنت كذا. فإذا سكت هو قليلا هي غمزتك كذاب، ثم يبدأ يتكلم مرة فتعود هي تريد أن تسمع. هذا الكلام في العواطف صح؟ هل هو كلام أدبي؟ والله لا يمت إلى الأدب بصلة، هو في العواطف. كلام أبي العلاء المعري في الفلسفة وفي الحياة وفي النفس وطبيعتها وفي الدين وفي العلم، هل هو أدب؟ أدب، أدب. ولهذا كلام مجنون ليلى وقيس بن ذريح وأبي نواس في الخمر مع كلام أبي العلاء المعري كله في قسم الأدب في الدواوين، وكلام هذا الذي يجلس على النيل ويتكلم كلاما في العواطف هو بجوار لغة الجرائد ولغة الناس وفي المواصلات العامة. من حيث ماذا؟ من حيث الكيفية. حينما قلنا إن المعيار ليس ماذا تقول وإنما كيف تقول، تدخل معملا من المعامل ترى المحاليل ترى كذا فتعبر تعبيرا أدبيا يدخل في الأدب. المعاني كلها معرضة للشاعر، هذا هو. شكرا لكم على حسن الاستماع والتحمل وجزاكم الله خيرا. هناك سؤال؟ نعم تفضل. هل كان في الشعر الجاهلي تعادل الشعر باللفظ عن معناها المعجمي الى المعنى الفعلي؟ هل كان سائدا في الشعر الجاهلي هذا الابتعاد؟ طبعا هي لغة تتحمل الكثير، ولكن الفرق الآن أنها تتحمل ما تحمله الجاهلي وتحملته اللغة إلى الآن أيضا، يعني المعاني الأصلية وما تحملته، ربما لا تحمل ما حملته الجاهلي قديما لكن تحمل شيئا قريبا، يعني كأشعار مجنون ليلى تحمل قصة مجنون ليلى صح؟ الأشعار إذا استعملتها الآن تحمل قصة مجنون ليلى، وربما هي في زمان مجنون ليلى تحمل ما لا تحمله الآن، يعني ليس شرطا أن تكون الآن أجود من الماضي لأنها تحمل معاني أكثر، لا، لكن يختلف المحمول. نعم أبو العلاء ماذا؟ ليس قريبا من قلبي؟ لا أنا أخشى أنني إذا قلت الشعر سأقول كقوله، أنا أنتصر له جدا حتى في رؤيته لأنني أفهم عنه مذهبه. أنا أراه مصيبا في كثير من شكواه من الدنيا والقضايا حتى في الدين التي عرضها وأسيء فهمه. نعم أرى أنه أصاب في كثير منها إذا فهم فهما صحيحا، ربما لكن في كثير من أموره أراه أنه فهم فهما غير صحيح، وكثيرون كانوا هكذا واتهموا بالزندقة وبالكفر وكذا، لكن وقعت للإنسان أشياء، وقعت لي أشياء حينما أردت التعبير عنها وغضبت في تعبيري وجدت أنني أخرجت كلاما ككلامهم، وهنا بدأت أعيد النظر في كلامهم هم أنهم قد يكونون قد ظلموا في هذا أيضا، قد ظلموا. لم أقترب له لأن عنايتي بالقدماء إلى الآن، عنايتي كلها بالقدماء، لن تجدني تقريبا اقتربت من كثير من الإسلاميين أو من فحول الإسلاميين. هو له باب آخر مستقل، هو والمتنبي لهم يعني لهما باب مستقل، وأبو تمام أيضا نعم لهم منهج مستقل ليس هو ما أنشغل به الآن، هذا هو. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.